بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه المطلق، ومنه أي من الكلام المفيد المطلق والمقيد، هذا مما يقابل العام والخاص. والمطلق شبيه بالعام، والمقيد شبيه بالخاص، وتقييد المطلق والمقيد شبيه بتخصيص العام بالخاص. والمطلق لغة الانفكاك من أي قيد حسيا كان أو معنويا. قالوا: هذا الفرس مطلق، أي من أي قيد. كذلك يكون معنويا كما في الأدلة الشرعية، هو الذي معنى الآن تحرير رقبة، هذا إطلاق وهو معنوي. والمقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، وهو ما يقابل المطلق، ما قيد بشيء من الوصف أو الشرط أو الغاية. قال في تعريفه: وكان المشهور أن تعريف المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد، وهذا أجود وأقصر وأدل على المقصود، اللفظ الدال على المهية. ما هي المراد بها؟ الحقيقة، والأصل ما يسأل عنه به قولنا ما هي، ما هي، ثم ركب اللفظ وصار ما هي، وهو مصدر صناعي، مصدر صناعي. والماهية المراد به الحقيقة، والحقيقة من حيث هي، والماهية باعتبار كون الشيء موجودا على ما هو عليه. حينئذ يقال ماهية الإنسان أنه حيوان ناطق، وماهية لفظ رجل ذكر بالغ من بني آدم، وهكذا. وهذه الماهية وجودها وجود ذهني، بمعنى أن المعنى الذي وضع له اللفظ يكون موجودا وجودا ذهنيا، ثم يكون له فرد خارجي يصدق عليه هذا المعنى، بمعنى أن الوجود الذهني لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، إلا في ضمن أفراده. حينئذ هذا المعنى إذا وجد في الذهن فلا بد أن يكون ثم فرد في الخارج. إن اعتبر هذا الفرد في وضع الماهية ذهنا، حينئذ نقول دلالة هذا المعنى الذهني على الفرد الخارجي دلالة وضعية، وإذا لم يكن مأخوذا في حيز الماهية حينئذ يكون دلالة هذا المعنى الذهني على الفرد الخارجي دلالة التزامية. وهذا الفرق بين النكرة المطلق عندما فرق بينهما. حينئذ النكرة تدل على الفرد الخارج، بمعنى أنه واحد لا بعينه، لكن هذا الفرد مأخوذ في وضع المعنى الذي وضع له اللفظ، فحينئذ صار دلالة المعنى على اللفظ أو اللفظ على الفرد الخارج دلالة وضعية، بمعنى أن الفرد مأخوذ في وضع المعنى لذلك اللفظ. وإذا لم يكن مأخوذا حينئذ لابد أن يوجد المعنى في ضمن أفراده في الخارج. لا يمكن أن يوجد عندنا معنى لا في مثلا الرجولة. الرجولة ما هي؟ رجل، نقول ذكر بالغ من بني آدم، هذا المعنى معنى ذهني، لكن لا يمكن أن يوجد في الخارج خارج الذهن إلا في ضمن شخص من الأشخاص، زيد أو عمرو أو خالد. هل يمكن أن يوجد هذا المعنى لا في زيد ولا في خالد ولا في عمرو؟ ممتنع. إذا لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن فرد. إذا وضع المعنى مع ملاحظة الفرد الخارجي صار نكرا، وإذا لم إذا وضع المعنى مع عدم مراعاة الفرد الخارجي صار مطلقا، عندما نفرق بين النكرة والمطلق. بلا قيد يعني هذه الماهية مأخوذة في الاعتبار دون زيادة وصف يزيد عليها. وعرفه المصنف هنا بقول: ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما جنس يطلق ويراد به أو يصدق على اللفظ هنا، تناول واحدا، تناول واحدا. والمتناول أخرج غير المفيد، لأن المتناول أخرج ما لا يتناول فهو غير المفيد، غير المفيد. وما تناول واحدا لا بعينه أخرج ما تناول أكثر من واحد وهو المستغرق، أو أخرج، وكذلك أخرج العلم، لأن العلم تناول واحدا بعينه وهو زيد مثلا، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. أخرج المشترك والواجب المخير، فإن كلا منهما متناول لواحد لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. فمثلا لفظ العين متناول لواحد لا بعينه، وهو الذهب أو الفضة أو البصر أو الجاسوس ونحو ذلك، لكنها حقائق مختلفة، حقائق مختلفة. والذي معنا هنا في المطلق حقائق متحدة، ولذلك قال شاملة باعتبار حقيقة شاملة لجنسه كالرقبة مثلا. وقيل في حده لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني غير مقيد، وهذا التعريف فيه نوع إشكال لأنه قال يدل على معنى مبهم في جنسه، وهنا ليس عندنا معنى مبهم بل هو محدد أو الرقبة مثلا أو رجل، ثم الدلالة هنا دلالة على فرد شائع في جنسه وليس الدلالة على معنى فحسب، لأن المعنى هو الذي وضع له اللفظ في الذهن، وأما في الخارج فثم شيء بعينه، ولذلك في الحد السابق ما تناول واحدا لا بعينه، إذن يتناول شخصا يتناول شخصا، فلفظ رقبة مثلا نقول هو نكرة وهو مطلق، يتناول فردا واحدا لا بعينه في الخارج، ولابد أن يصدق على شيء معين ليس على معنى، وإنما يصدق على زيد وهو رقيق وعلى عمرو ونحو ذلك. على كل هذان الحدان فيهما شيء من النظر، وحد الذي ذكرته أولى. ويقابله المقيد يعني يقابل المطلق المقيد وهو بعكسه، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة، ولو قيل اللفظ الدال على الماهية بقيد فيما يقابل الأول لكان أوضح، حينئذ اللفظ دال على الماهية كرجل أو رقبة لكنه مقيد بوصف أو نحوه، وهو أي المقيد المتناول لموصوف يعني يتناول شيئا معينا. لماذا؟ لأن المقيد يدل على شيء واحد، وهذا الواحد قد يدل عليه بتشخيص، كأن يقال أكرم هذا الطالب، هذا الطالب هذا مقيد حينئذ يعتبر داخلا في هذا الحد، أو أكرم طالبا صالحا أو مجتهدا حينئذ قيد بالوصف فيكون داخلا معنا في الحد. المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة، مثلا طالب هذا حقيقة شاملة يصدق على أي فرد من أفراد الطلاب، فإذا وصفه بالاجتهاد مثلا طالبا مجتهدا حينئذ زاد على المعنى الذي دل عليه لفظ طالب. وعبارة بعضهم ما زيد معنى على معناه لغير معناه وهو أوضح، ما زيد معنى على معناه لغير معناه، حينئذ الرقبة مؤمنة، رقبة لها مدلول، مؤمنة لها مدلول، حينئذ زيد على معنى الرقبة معنى لغير معناه وهو معنى زائد على دلالة الرقبة، فالرقبة شيء وهو صفة من حيث المعنى والمدلول، وكذلك مؤمنة هذا صفة وله معنى، حينئذ معنى الرقبة ومعنى الإيمان متغايران، فزيد على اللفظ السابق معنى ليس لمعناه وإنما هو مغاير لهم. ثم قال كرقبة مؤمنة، يعني هذا مثال للمقيد ووصفه بقوله مؤمنة. ثم قال فإن ورد مطلق ومقيد، وهذا الذي يعنينا، فإن ورد مطلق ومقيد، مطلق ومقيد يعني أحوال المطلق مع المقيد، فحينئذ له أحوال، إما أن يتحد الحكم والسبب، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم مع اتحاد السبب أو اختلاف السبب، فصور أربعة، صور أربعة، اتحاد السبب، اتحاد الحكم مع اتحاد السبب أو اختلافه، هاتان صورتان، اختلاف الحكم مع اتحاد السبب أو اختلافه، هاتان صورتان، صارت المسألة أو الصور أربعة. فإن اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب، كحديث لا نكاح إلا بولي مع حديث لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي، ولهذا نكرة وهو مطلق يشمل المرشد وغير المرشد، وجاء حديث لا نكاح إلا بولي مرشد على نزاع في ثبوته، والمراد المثال هنا، السبب هنا واحد وهو النكاح، والحكم نفي النكاح إلا بولي، إلا بولي، جاء مطلقا في الرواية الأولى ولي، وجاء مقيدا في الرواية الثانية بولي مرشد، حينئذ نقيد السابق الأول ولي بالثاني الذي هو مرشد، وتقييد المطلق هو أن يقيد المطلق بقيد المقيد، هذا المراد هنا، تقييد المطلق المراد به أن يقيد المطلق بقيد المقيد، ما هو قيد المقيد هنا؟ مرشد هو المقيد، فولي مرشد هو مطلق وزيادة، ولي فقط هذا مطلق فقط، حينئذ بولي مرشد نقول نأتي إلى لا نكاح إلا بولي، فنقيد هذا المطلق بقيد المقيد وهو مرشد، حينئذ نوحد بين الحديثين. حمل المطلق على المقيد عند الجماهير، حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ، يعني زيادة على النص، فهي نسخ، فهي نسخ. وحمل المطلق على المقيد هنا كان نسخا للمطلق وإبطالا للعمل به، يعني زيادة فهي نسخ. يعني قال أبو حنيفة هنا لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخا للمطلق وإبطالا للعمل به، ولذلك لا يرى في مثل هذا المسألة أنه يحمل المطلق على المقيد. فحينئذ صارت الزيادة وهي اشتراط الرشد في الولي رفعت إجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص المطلق، والإجزاء حكم شرعي، لأن قوله لا نكاح إلا بولي دل على إجزاء الولي مطلقا، والإجزاء حكم شرعي. حينئذ إجزاء الولي مطلقا دخل فيه غير المرشد فهو مرزي، وجاء النص الثاني دل على أن غير المرشد لا يرزي، قال هذا نسخ لأنه رفع لما سبق، وهذا فيه شيء من النظر. والصواب أنها ليست بنسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي، وهنا لم يرفع حكم شرعي بل هي زيادة سكت عنها النص الأول. ثم الناسخ والمنسوخ يشترط المنافاة بينهما، وهنا لا منافاة، لا منافاة. ثم معرفة التاريخ شرط في حمل الناسخ على المنسوخ. إذن قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة الأولى والصورة الأولى وهي فيما إذا اتحد الحكم والسبب أنها زيادة فهي نسخ قول فيه نظر. وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم الصورة الثانية كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، قيد بالإيمان هنا سهو من المصنف، هي سهو أو لا؟ بالإيمان عندكم؟ بالأيمان؟ لا بالإيمان، لا السهو أين هو؟ نعم نعم ما معك؟ كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، أحسنت. نعم قوله في كفارة اليمين، وقال كفارة اليمين ما جاء التقييد إنما جاء القيد بالإيمان في كفارة القتل، هذا السهو من المصنف رحمه الله تعالى. فتحرير رقبة مؤمنة جاء بسورة النساء. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل قيد بالإيمان، وأطلق في الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماسع. وهنا اتحد ماذا؟ اتحد الحكم وهو تحرير الرقبة، واختلف السبب لأن الأول كفارة قتل والسبب مختلف، الأول كفارة قتل والثاني كفارة ظهار. فالمنصوص لا يحمل، منصوص على الإمام أحمد أنه إذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى إطلاق المطلق على إطلاقه والمقيد يحمل على تقييده. حينئذ لا يكون في كفارة الظهار، لو حرر أو أعتق رقبة كافرة أجزأته، لماذا؟ لأنه جاء مطلق فيبقى على إطلاقه، وتقييد المطلق بدون دليل شرعي كتخصيص العام بدون دليل شرعي. فالمنصوص عن أحمد لا يحمل، يعني لا بل يعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. والذي دل على أن الإمام أحمد قال ذلك كان رواية فيها شيء من نظر، قال في رواية أبي طالب أحب إلي أن يعتق في الظهار مسلمة، لأن جاءت مطلقة وجاء هنا قال أحب إلي أن يعتق في الظهار مسلمة، يعني رقبة مسلمة. قالوا هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى أنه لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم، وإن كان قول هذا فيه شيء من الإجمال. فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شقيل وهو قول أكثر الحنفية، قول أكثر حنفية أنه لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق السبب، اتفق الحكم واختلف السبب. وحجة هؤلاء كما نص غير واحد أن ظاهر المطلق يقتضي أن يعمل به على إطلاقه، فلا يختص بالمقيد إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو معنى، بمعنى أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان بينهما ارتباط إما لفظي كالعطف أو معنوي. إذا انتفى النوعان ارتباط اللفظي والمعنوي حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على حاله. والارتباط اللفظي كالعطفي كأن يعطف المطلق على المقيد، والمعنوي أن يتفق العتقان في علة التقييد، وهذا حمل بالقياس وليس المراد هنا، فيكون التقييد في القتل لشدة أمره بخلاف الظهار، فنقل القيد إليه زيادة في الشرع ومشقة على الأمة، يعني بمعنى أن الشارع يحتمل أنه فرق بين كفارة القتل وكفارة الظهار، لأن القتل شديد ليس شأنه كشأن الظهار، فيحتمل أنه شدد على المكلف بأن لا يعتق إلا رقبة مؤمنة، فوجد المعنى الذي يمكن أن يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وقال أبو الخطاب، قال: وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية، وبعض الشافعية على القول بأنه يحمل المطلق على المقيد، يعني القول الثاني في المسألة أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. وحجتهم أن كلام الله تعالى متحد، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار، ولذلك جاء في الرواية الحديث الذي حديث الحكم قال: اعتقها فإنها مؤمنة، مع كوني قال عليه كفارة ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال: اعتقها فإنها مؤمنة، هذا تعليل بمعنى أن الحكم معلق على علته وجودا وعدما، فلو لم تكن مؤمنة لما قال له اعتقها، فمفهوم الأمر هنا أنه معلق على علة، حينئذ يوجد مع وجود العلة وهي الإيمان، وينتفي مع انتفاء العلة وهي عدم الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان مشترط مطلقا في الكفارات، ولذلك لم يستفصل هل هي كفارة أم لا. كذلك العدالة جاءت في موضع مقيدة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ثم بعد ذلك في كل موضع من الكتاب والسنة قيدت الشهادة بالعدالة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، حينئذ قيدت الشهادة في كل موضع في القرآن والسنة بالعدالة، فدل على أن المطلق يحمل على المقيد فيما إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب. وعلى الصورتين حينئذ نقعد قاعدة، وهي أنه إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب وجب حمل المطلق على المقيد في الصورتين معا، صورتين معا، هذا هو الظاهر والله أعلم. وقال أبو الخطاب، وهو قول ثالث: تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه يرى أنه ممكن أن يقيد المطلق بالقياس، وقد سبق معنا أن تخصيص العام بالقياس صحيح أو لا؟ ليس بصحيح، لأنه مخالف، قياس فاسد الاعتبار، لا يمكن أن يخصص العام بالقياس الفاسد مطلقا، لأنه لا قياس مع وجود النص، وإذا وجد النص حينئذ قلنا العام هو المعتبر، فلا يأتي قياس يخرج بعض أفراد العام بحكم يخالف العام ثم نقول هذا قياس صحيح، بل هو قياس فاسد. وهنا كذلك قال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فهنا مثله، وهذا فيه نظر. فإن كان ثم مقيدان، عندنا مطلق وعندنا مقيدان، يعني مطلق آخر مقيد ومطلق ثالث مقيد، حينئذ نحمل المطلق على أي النوعين؟ هو مقيد في نص ومقيد في نص ثالث، ننظر في أي النوعين من المقيدين أقرب إلى المطلق فنقيد المطلق بالقيد الأقرب إليه. فإن كان ثم مقيدان حملة، يعني المطلق على أقربهما شبها به، على أقربهما شبها به، وهذا مثل له بماذا؟ بإطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد بالتتابع في قوله: فصيام ثلاثة أيام، نص دون اعتبار إلى قراءة المسعود، فصيام ثلاثة أيام مطلق عن القيد، إذن يصح أن تقع متتابعة ويصح أن تقع متفرقة، كذلك نص مطلق كقول تعالى: فعدة من أيام أخرى، هذا مطلق حينئذ يبقى على إطلاقه، فيحتمل التتابع ويحتمل عدم التتابع ويحمل على إطلاقه، يعني لا يقيد لا بتتابع ولا بدون تتابع. فصيام ثلاثة أيام هذا في كفارة اليمين، على تقييده في كفارة الظهار بالتتابع في قول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، متتابعين، قيد هنا الشهرين بالتتابع. وتقييد صوم التمتع بالتفريق: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، حينئذ جاء قول: فصيام ثلاثة أيام في اليمين مطلق، وجاء في الحج فمن لم في كفارة الظهار بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وجاء بالتفريق في الحج، بالتتابع في كفارة الظهار وبالتفريق في الحج، أي النوعين أقرب؟ هل هو صيام الحج لمن لم يجد تمتع هدي حينئذ له أن يفرق، أو التتابع الذي يكون في كفارة الظهار؟ أي النوعين أقرب لكفارة اليمين؟ ما كان كفارة، ما كان كفارة. فلذلك قيل فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فصار هذا المطلق مقيد بالقيد الوارد في كفارة الظهار، ولم نقيده بالقيد الوارد في الحج لأنه أبعد عنه، حينئذ يكون الأقرب شبها هو المعمول به. فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كل منهما كفارة، بخلاف قضاء رمضان فعدة من أيام أخر فليس أقرب لواحد منهما فيبقى على إطلاقه، فيبقى على إطلاقه. والظاهر أنه لا يحمل فصيام ثلاثة أيام لا على هذا ولا على ذاك، فيبقى على إطلاقه إلا الروعية قراءة ابن مسعود متتابعة لأنها لها خبر حكم خبر الأحاد فيعتبر، وإلا هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل. ثم قال وإن اختلف الحكم فلا حمل، إن اختلف الحكم فلا حمل، يعني لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا سواء اتحد السبب أم اختلف السبب. إذن النظر هنا في القيد في الإطلاق والتقييد باعتبار الحكم فحسب، متى ما اتحد الحكم حينئذ حمل المطلق على المقيد، ومتى ما اختلف الحكم لا يحمل سواء اتفق السبب أم اختلف. وإن اختلف الحكم فلا حمل، فلا حمل ليس فلا عمل، اتحد السبب أو اختلف. اتحد السبب قالوا كآية التيمم، ما هي آية التيمم؟ ها؟ ما هي الآية آية التيمم؟ ما هي آية التيمم؟ آية الوضوء، هي آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، أي هذه تسمى آية التيمم ولا تسمى آية الوضوء، لماذا؟ ها؟ لأن الوضوء كان مشروعا وإنما جاءت الرخصة بالتيمم، لذلك سميت آية التيمم ولا تسمى آية الوضوء. قال هنا اتحد السبب كآية التيمم، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاءت الأيدي مقيدة بالمرافق، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم جاءت مطلقة، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ نقول لا، لا يحمل. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، هذا وضوء وهذا تيمم، إذن لا يحمل هذا على ذاك، فلا نقول أيديكم وأيديكم هذا مقيد به إلى المرافق، حينئذ يمسح إلى المرافق لأنه جاء في الوضوء بتلك الصفة، قل لا، هذا اختلف فيه الحكم والسبب متحد أو مختلف؟ إذا قمتم إلى الصلاة، السبب متحد، السبب متحد والحكم مختلف. أو اختلف قالوا كالسرقة والوضوء فاقطعوا أيديهم، قالوا أيديكم إلى المرافق، هل يقيد أو لا؟ هنا غسل وهنا قطع، عافانا الله وإياكم، وهنا سرقة وهنا وضوء. ثم قال رحمه الله تعالى والأمر، بعدما انتهى من المطلق والمقيد، والأمر، الأمر هذا بعضهم يقدمه على كل دلالات الألفاظ وهو أولى، من قدم الأمر والنهي على أبحاث العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول فهو أولى. لماذا؟ لأن أهم أحكام الشريعة هي الأمر والنهي، توحيد أمر وهو أعلى وأعظم الأوامر، والشرك الأكبر نهي وهو أعظم النواهي. ولذلك قال السرخسي أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. نعم، افعل ولا تفعل، افعل يدخل تحته الإيجاب والندب، حينئذ شمل كل الأحكام الواجبات المندوبة، ولا تفعل دخلت سواء كان على جهة الجزم أو لا، ودخل تحته التحريم والكراهة، ودخل تحته ما لا حصر من النواهي، حينئذ المكلف مأمور بالإيجاد وبالكف، وهذا إنما يعلم من جهة الأمر والنهي. ولذلك العناية بهذين النوعين الأمر والنهي آكد من العناية بغيرها من دلالات الألفاظ. الأمر قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، آمارا حقيقة في القول الطالب مطلقا، آمارا هكذا تقرأ به بالتقطيع، يعني لفظ ومدلوله لفظ، آمر لفظ ما معناه مدلوله لفظ وهو صيغة افعل، صيغة افعل، لكن آمر لا يختص به الإيجاب، وإنما يكون في الندب ويكون في الإيجاب، فيحمل عليهما أو على اليقين أو ينتظر إلى مرجح خارج. فإذا قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لا يحمل على الإيجاب مطلقا، بل لابد من النظر في القرائن. أقل الأحوال أن يحمل على الندب، لأن هذه الكلمة آمر لا يدل على الإجابة، إنما يحمل على اليقين وهو الندب حتى يرد أو ترد قرينة تدل على أن المراد به أعلاه. ولذلك قال عمرو بن العاص أمرتك أمرا جازما فعصيتني، أمرا جازما جازما قيد الأمر، لو كان الأمر لا يكون إلا جازما لما صح تقييده به بكونه جازما. حينئذ يحمل قوله آمر على افعل، افعل حقيقة في الإيجاب مجاز في الندب كما سيأتي، وأما لفظ آمر فهذا حقيقة فيهما معا. ولذلك الندب مأمور به حقيقة على الصحيح، لماذا؟ لأنه داخل في قولنا آمر، فآمر هذا حقيقة في الطلب سواء كان جازما أو لا، والمراد بالطلب هنا صيغة افعل. حينئذ الاسم أمر مسماه افعل، وقد يكون اللفظ مسماه لفظا، اللفظ قد يكون مسماه لفظ، مثل ماذا؟ تقول كلمة زيد كلمة، كلمة هذا قول مفرد، ما مسماه زيد، ما مسماه زيد اسم، اسم مسماه زيد، وهكذا، فيكون اللفظ مسماه لفظا آخر. المراد هنا أن أمر حقيقة من قول الطالب مطلقا سواء كان جازما فيكون إيجابا أو ليس بجازم فيكون ندبا. وأما الأمر الذي عناه المصنف هنا وهو ما يقابل النهي وهو ما يكون مدلولا عليه بصيغة افعل فعرفه بقول استدعاء الفعل إلى آخره. استدعاء طلب، استدعاء دعاء طلب، استدعاء هذا جنس، أضافه إلى الفعل احترازا عن النهي، استدعاء الكف أو استدعاء الترك، استدعاء الترك أو الكف يسمى نهيا، فأخرج بقوله الفعل استدعاء الترك. وقوله الفعل مراد به الإيجاد ليشمل القول، لأنه ليس الفعل المقابل للقول وإنما الفعل الذي يوجد من المكلف، وهذا قد يكون باعتبار فعل القلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح والأركان، فهو عام، لأن الواجب منه ما هو متعلق بالقلب فعل القلب واعتقاد القلب، ومنه ما هو متعلق باللسان فعل اللسان ويسمى فعلا، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فأطلق على القول أنه فعل فيسمى فعلا، والجوارح والأركان كذلك يسمى فعلا، فدخل الأنواع الثلاثة بقولنا استدعاء الفعل. قوله بالقول جار ومجرور متعلق بقول استدعاء، احترز به عن الاستدعاء استدعاء الفعل بالكتابة فلا يسمى أمرا عند أصوليين، وأخرج استدعاء الفعل بالإشارة فلا يسمى أمرا عند الأصوليين، وأخرج الاستدعاء الفعل بالقرائن المفهمة فلا يسمى أمرا عند الأصوليين. حينئذ لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أسلم تسلم قال لا، لم يأمره بالتوحيد لأنه لا يسمى أمرا، لو أشار بيده كما أشار لذاك الرجل قال ضع النصف، يعني ضع النصف بإشارة بيده، وأشار إلى أبي بكر أن يتقدم وإشارته إلى الحجر ونحو ذلك ما مر معنا في السنة، حينئذ نقول هذا لا يسمى أمرا. وعليه يختص هنا الأمر بالأمر اللغوي فحسب، يعني ما كان مصدره اللسان فقط. لماذا؟ لأننا نبحث في الكلام المفيد، والكلام المفيد أخذ اللفظ في جنسه يعني جنسا في حده، حينئذ كل ما لم يكن بلفظ ليس داخلا معنا سواء كان في العام أو الخاص إلى آخره، وكذلك يكون في الأمر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم لفظ مع أمره كالكتابة لا يسمى أمرا في اصطلاح الأصوليين، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الصواب أن الأمر له معنيان، أمر لغوي ويشترط فيه اللفظ، لأن الأمر نوع من أنواع الكلام والكلام هو اللفظ المفيد فلابد أن يكون لفظا، والأمر الشرعي وهو أعم من هذا وهو ما دل على طلب الفعل، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على الأمر اللغوي أن يكون باللسان النطق، وكذلك يصدق على الأمر سواء كان بالكتابة أو بالإشارة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع النصف نقول أمره، كيف أمره ولم ينطق؟ نقول لأنه مشرع للصلاة، فإذا أشار بما يدل ويفهم الطلب صار أمرا له. كذلك لو كتب إلى الملوك ونحوهم أسلم تسلم إلى آخره نقول أمره بالتوحيد. لو قلنا بأنه ليس بأمر ما أمر من كتب إليهم من الملوك ونحوهم، وهذا فاسد. إذن استدعاء الفعل بالقول، المراد هنا بالقول الصيغة وهي افعل، وهي افعل. هنا المصنف استفتح حد الأمر بالاستدعاء وقيده بالقول، وأنا أقول استفتاح هذه التعاريف بالاستدعاء فيه شيء من الأشعرية، لأن الأمر هنا ليس بشيء معنوي، وإنما الأمر هو اللفظ عينه، فافعل عين الأمر، ولا نفسره بالاستدعاء الذي يكون شيئا معنويا. وهذا أرى أنه لابد من تعديله، وإن كان حاول أن يقيدوه، ولذلك ابن الجويني وغيره يقيدونه باستدعاء الفعل بالقول، يعني احترازا عن الاستدعاء لا بالقول. حينئذ نقول هذا فيه شيء من الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة. ما هو الأمر؟ هو اللفظ، لأنه نوع من أنواع الكلام، فإذا كان كذلك لابد أن يكون مساويا له من كل وجه. وعندهم قاعدة أن الأصل في الحدود أن يؤخذ الجنس ويكون أعم من المحدود، ولذلك الأمر هو اللفظ. العلاقة بينهما أن كل أمر لفظ ولا عكس، كل أمر لفظ ولا عكس. وإذا قيل استدعاء الفعل صار الأمر هو عين الاستدعاء، عين الاستدعاء. هذا فيه شيء من قوله بالكلام النفسي، والله أعلم أنه باطل. حينئذ لابد أن نجعل الأمر هنا إما أن يقال بأنه اللفظ الدال على طلب، إذا لم نجعل الإشارة والكتابة داخلة في مسمى الأمر، وإما أن نقول الأمر هو ما دل على طلب، حينئذ نجعل ما عامة تشمل الأمر اللفظي والأمر الذي يكون بالإشارة وبالكتابة. على وجه الاستعلاء هذا قيد في الاستدعاء، لأن الاستدعاء يختلف، قالوا صيغة افعل أو الأمر قد يكون من أدنى إلى أعلى، ومن أعلى إلى أدنى، ومن مساو إلى مساو، ومن مساو إلى مساو. إن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو إلى مساو فهو التماس. وهذا لا حقيقة له في لسان العرب، معنى هذا ليس له حقيقة في لسان العرب. لماذا؟ لأن النحاة أهل العربية تكلموا في الأمر ولم ينظروا باعتبار المتكلم، لأننا إذا قسمنا إلى هذه الأقسام الثلاثة معناه أننا جعلنا هذا اللفظ محددا باعتبار الناطق، ودائما النحاة لا يتكلمون، أهل العربية لا علاقة لهم بالناطق والمتكلم البتة، وإنما نظرهم وسماعهم للكلام الذي ينطق به. حينئذ كل ما كان فيه استدعاء طلب فهو أمر، وهذا أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي والتماس وقع، هذا صلاح حادث وليس بمحل وفاق عند أهل العربية. على وجه الاستعلاء هنا اشترط كون الأمر على وجه الترفع والقهر احترازا عن الدعاء والالتماس، وعليه الأولى إسقاط، بل يجب إسقاط هذا القيد، حينئذ لا يشترط فيه استعلاء. والصحيح كذلك لا يشترط فيه علو، يعني لا يشترط في الأمر ولا في النهي، لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف البادي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذا اعتزال، واعتبر معا على توهيني لدى القشري وذا التلقين. فالمذاهب أربعة، مذاهب أربعة: علو، الاستعلاء، لا يشترط علو ولا استعلاء، يشترط العلو والاستعلاء. هذا غريب جدا. واعتبر معا على توهيني لدى القشري ذا التلقين. والصواب أنه لا يعتبر لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأنه لم ينطق به واحد من أئمة العربية، فالعمدة في مثل هذا المسائل أهل اللغة. وله صيغة عند الأصوليين يعبرون، هل له صيغة أم لا؟ بناء على أن الأمر نوع من أنواع الكلام، والكلام عندهم نفسي لا لفظي، وعندهم الكلام شيء واحد، شيء واحد، بمعنى أنه هل يوصف الكلام نفسه، يعني لا يقبل التعدد، هل يوصف الكلام نفسه بكونه أمرا نهيا عاما خاصا من جهة واحدة أو باعتبار المتعلقات؟ عندهم باعتبار المتعلقات. فالأمر النفسي أو ليس الأمر النفسي، الكلام النفسي شيء واحد لا يتعدد ولا يتنوع، وإنما باعتبار المتعلق إن تعلق باستدعاء طلب إيجاد فعل سمي أمرا باعتبار المتعلق، وإلا هو نفسه، هو نفسه إن تعلق بطلب الكف سمي نهيا، وهكذا. هذا فاسد. إذن هل له صيغة أم لا؟ نقول هذا السؤال بدعي، هذا السؤال بدعي، لأنه مبني على أن الكلام نفسي. ولذلك مما يؤيد ما سبق أنه أراد به المعنى النفسي صاحب المراقي يقول هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، عبر بماذا؟ بالاقتضاء، والاقتضاء هو عين الاستدعاء، والاستدعاء هو عين الاقتضاء. ما هو الأمر؟ هو اقتضاء يعني طلبه، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. قل بدع هذا التقسيم، الأمر إلى نفسي وإلى لفظي، قل هذا بدعة لا أصل له. إذا ما عبر فيه بالاستدعاء لابد من تغييره، يعني لا نجعل أول لفظ في الأمر أنه استدعاء أو اقتضاء، إن جعلنا ذلك وافقناهم ولو في اللفظ. وله صيغة تدل بمجردها عليه يعني على الأمر، وهي افعل للحاضر وليفعل للغاية عند الجمهور، وكذلك يعني المضارع الملزوم بلام الأمر. واسم فعل الأمر صح عليكم أنفسكم، هذا دل على الطلب. والمصدر النائب عن فعله، هذا أربع صيغ على المشهور، فيه أكثر من ذلك لكن هذا المشهور. افعل وليفعل، افعل صلي، أقيم الصلاة، ليفعل لينفق ذو سعة. وكذلك اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة، أنكر ليس له صيغة. ثم إن وجدت صيغة هل هي حقيقة أم مجاز؟ عندهم خلاف. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس، فالأمر عندهم اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، هذا الأمر عندهم. ما هو؟ اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ثم إن دل عليه باللفظ قالوا هذه دلالة منفكة منفصلة. ولذلك يقولون أن الكلام النفسي هو عين كلام الرب جل وعلا، وليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته، وما دل عليه مخلوق عندهم. يعني الشاعر وافقوا المعتزلة لكن تأدبوا، يقولون نتأدب في مجالس العامة، نقول الكلام القرآن صفة الله تعالى لأنه أضافه إلى نفسه، وأما في مقام التعليم فنبين أنه مخلوق. ومن تخيل الكلام معنى قائم بالنفس أنكر الصيغة، وليس بشيء يعني ليس قوله بشيء. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة، إرادة يعني إرادة امتثال المأمور به ووقوعه، هل هي داخلة في مسمى الأمر أو لا؟ فإذا أمر الرب جل وعلا من المكلفين بإقامة الصلاة أقيموا الصلاة، هل إرادة فعل وإيقاع الصلاة داخلة في مسمى الأمر أو أنها مطابقة للأمر معه أو لا؟ بمعنى أنه إذا لم يكن إرادة فلا يسمى أمرا. أقم الصلاة، لو خاطب الله تعالى زيدا من الناس أقم الصلاة وأمره ولم يرد منه الصلاة، علم جل وعلا أنه لن يصلي، فقوله أقم الصلاة ليس بأمر. لماذا؟ لأنه ما أراد منه الصلاة، لأن الإرادة قيد وشرط في تحقيق الأمر، متى ما وجدت الإرادة تحقق الأمر، فإن انتفت الإرادة انتفى الأمر. وهذا قول باطل لأنه زيادة على مطلق اللغة. الأصل في التعامل مع كلام الله تعالى كما قعدنا بلسان عربي مبين، إذا نزل القرآن بلسان عربي مبين فكل ما كان في اللسان مقعدا مؤصلا فهو الأصل أن يكون في القرآن. حينئذ اللفظ إذا أطلق في لسان العرب سواء كان في القرآن أو في غيره يسمى أمرا، ولا اعتبار باتفاق وإجماع أهل اللغة لا اعتبار بإرادة المتكلم. المتكلم منفصل عن الكلام، والكلام في الكلام فقط في لفظه، هل استوفى الشروط أم لا؟ حينئذ النظر إلى إرادة المتكلم نقول هذا زيادة فنحتاج إلى دليل ولا دليل. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. وقالوا صيغة الأمر ترد لمعاني ولا نميز الأمر من غيره إلا بالإرادة، فدل على أنها شرط. وقوله افعل كذا هو نفسه أريد منك كذا، ولا فرق. لا فيه فرق، يعني افعل كذا هو نفسه أريد منك كذا، لا بينهما فرق، لأن افعل للوجوب هذا الأصل فيه ومحل إجماع، وأما أريد منك كذا لا يلزم منه أن يكون واجبا، وهو للوجوب. وهو ما هو؟ افعل، لأنه قال وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل، ثم قال وهو للوجوب بتجرده عن القرينة. والذي يقال أنه تجرد عن القرينة أو اتصل بالقرينة هو صيغة افعل، صيغة صيغة تفعل. وصيغة تفعل التي هي محل خلاف عند الأصوليين إن صح الخلاف هي ما جاءت مجردة عن قيد يدل على عدم الوجوب أو قيد يدل على الوجوب، لأن الأحوال ثلاثة، يقول صلي وإلا قتلتك هذا قرينة، وإلا قتلتك هذه قرينة تدل على أن المراد بصيغة تفعل الوجوب، لأنه رتب العقاب على الترك وهذا شأن الواجب، صلي وإلا قتلتك محل وفاق إجماع أنها للوجوب، أن صيغة صلي هنا افعل الوجوب لأن اقترنت بها قرينة تدل على أنها للوجوب. صلي إن شئت، صلي إن شئت هنا اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب لأن المشيئة لا تتعلق به الواجب، الواجب يكون مجزوما به، حينئذ صلي إن شئت صلي في هذا التركيب اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب فهي ليست للوجوب محل وفاق. بقي الحالة الثالثة، الصورة الثالثة وهي صلي ولم يقيده بقرينة تدل على الإيجاب أو قرينة تدل على عدم الإيجاب، هذه تسمى مطلق الأمر. وإذا عبر الأصوليين مطلق الأمر للوجوب عنوا به مطلق الأمر، يعني الذي لم يقيد بقرينة صارفة عن الوجوب ولا بقرينة مؤكدة للوجوب، حينئذ هذا محل نزاع، صيغة إفعال المجردة محل النزاع، أقول محل النزاع تسليما لما هو عند الأصوليين المتأخرين، وإلا المسألة فيها إجماع الصحابة أنها للوجوب. وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أسره الندب، مذاهب، قيل للوجوب وهو مذهب الأكثرين لما الأربعة، وقيل للندب، وقيل للإباحة كما ذكر المصنف هنا، وقيل بالتفصيل أمر الرب للوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب. هنا قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. والدليل على أنه للوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، رتب الفتنة وإصابة العذاب العليم على مخالفة أمره عن أمره، قلنا عن أمره الأمر هذا لا يختص بالوجوب يدخل فيه الندب، لكن هنا وردت قرينة وهي ترتيب العقاب على المخالفة فدل على أن المراد بأمره هنا الإجاب. كذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على الترك، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، نفى الخيرة ولا تنفى الخيرة عن الأمر إلا إذا كان واجبا، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جعل المشقة من لوازم الأمر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذا ما أمرهم، ما أمرهم أمر ماذا؟ أمر إيجاب، لكنه أمرهم أمر استحباب لأنه متفق على استحبابه، متفق على استحبابه. كذلك إجماع الصحابة على أنه للوجوب، كانوا يحملون صيغة تفعل على الوجوب، كذلك إجماع أهل اللغة على ذلك، لأنه إذا قال العبد لسيد، إذا قال السيد لعبده اسقني ماء فلم يأتي بالماء فعاقبه، هل يقال له لما عاقبته؟ جواب لا، إذا بالعقل والنظر وأهل اللغة كلهم على أنه للوجوب. وقال بعضهم يعني بعض الشافعية للإباحة، وهذا قول ضعيف لأن مستنده هو النظر، قالوا درجات الأمر بالفعل الثلاث الوجوب والندب والإباحة، الوجوب والندب والإباحة، الإجاب والندب مشكوك فيهما، والإباحة قدر مشترك وهو الإذن في الفعل، إذن نحمله على الأدنى. وهذا غريب، لماذا؟ لأنه لا يجتهد ولا ينظر ولا يجعل للعقل مجال في مثل هذه المسائل إلا بعد الرجوع للنصوص، والأصل فيها أن يكون النص هو مقدم، وجدنا أن النصوص تدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرب جل وعلا للوجوب مطلقا دون تفصيل، وأما ما ذكره هذا أقل ما يقال فيه أنه اجتهاد في مقابلة النصوص فهو فاسد الاعتبار. وبعض المعتزلة للندب قال أن افعل وأمرتكم مشترك بينهما فيحمل على اليقين، لأن افعل تأتي للندب، تأتي للندب، وإذا جاءت للندب حينئذ نحتاج إلى قرينة تدل على أنه للوجوب، ما هو اليقين؟ الندب، لأن افعل تدل على مطلق الطلب، مطلق الطلب بمعنى أن الفعل مطلوب، ثم المطلوب شرعا على مرتبتين، على جهة الجزم وهو الإجاب، وعلى جهة عدم الجزم وهو الندب، واليقين هو الندب فيحمل عليه، قلنا قول فاسد. فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، فإن ورد يعني صيغة افعل بعد الحظر فللإباحة. إذا نهى الشارع عن شيء ثم أمر به، هنا ورد افعل بعد الحظر، هل وروده بعد الحظر يجعل قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الندب أو لا؟ محل نزاع بين الفقهاء والأصوليين. إذا أمر بشيء أو كان شيئا مندوبا أو واجبا أو مأذونا فيه ثم نهى عنه ثم أمر به، وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد مباحا ثم حرمه لأجل الإحرام ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، صيغة فعل اصطادوا، هل هي للوجوب أو للإباحة؟ قالوا النظر هنا هل في كون افعل بعد حظر يجعل قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره أو لا؟ فقال المصنف هنا فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، فللإباحة للاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد النهي، فلم يوجد أمر كذلك إلا والمراد به الإباحة، بمعنى أن النظر هنا يكون باستقراء نصوص الشرع، فوجدنا أن أكثر ما يأتي افعل بعد النهي إلا ويراد به الإباحة، حينئذ قعدنا قاعدة أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، وإذا حللتم فاصطادوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذه كلها تدل على أن صيغة افعل بعد الحظر للإباحة، هذا قول وعليه كثير من الأصوليين. وقال أكثر الفقهاء هنا لما يفيده قبل الحظر، لما يفيده قبل الحظر، يعني لا نقول للإباحة مطلقا بل ننظر قبل النهي قبل الحظر ما حاله، قد يكون للإيجاب حينئذ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقالوا صيغة افعل بعد الحظر ترفع الحظر فقط، ثم نرجع إلى صيغة افعل كما كانت قبل الحظر، فقد يكون للإيجاب وقد يكون للندب وقد يكون للإباحة. قال هنا فإن، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر، يعني من وجوب أو ندب أو إباحة، والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على إفادة الأمر المطلق للوجوب، فهي شاملة لما تقدمه حظر ولغيره، ولا قرينة صارفة عن مقتضاه الحقيقي وهو الوجوب، فأشبهت صيغة الأمر التي لم يتقدمها نهي. حينئذ قالوا ننظر إلى صيغة افعل، وجدنا الأدلة الدالة على الوجوب على ما هي عليه فهي عامة، حينئذ تبقى على عمومها وعلى إطلاقها، فتكون فائدة افعل بعد الحظر رفع الحظر فحسب، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا أصح، ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. هل صيغة افعل يقتضي التكرار أو لا؟ بمعنى إذا أمر الشارع بأمر صلي، هل يقتضي ذلك صلي ركعتين، هل يقتضي ذلك فعل الصلاة مرة واحدة فتكون ممتثلا، أو صلي ركعتين فتقوم تصلي ركعتين وتصلي وتصلي حتى يأتيك أمر آخر فيقول لك قف انتهى الأمر، هل هذا أو ذاك؟ محل نزاع بين الأصوليين. قال ولا يقتضي التكرار، أي لا يقتضي إلا فعل المأمور به مرة واحدة فقط، حينئذ إيه المرة الثانية والثالثة نحتاج إلى قيد أو إلى نص خارج عن النص الأول، وأما النص الأول فانتهت فعاليته، بمعنى أنه امتثل الأمر مرة واحدة وانتهى مدلوله وانتهى امتثاله، كما لو قال أدخل الدار أي كن داخلا، وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل فكان ممتثلا. قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية، بمعنى أن الأمر عندهم يقتضي التكرار، لأن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان، وكذلك قياس الأمر على النهي، النهي لا شك في محل وفاق أنه للتكرار، بمعنى أنه إذا قال لا تقربوا الزنا يعني مدة الحياة يقتضي التكرار، ما من يوم بل ساعة بل ثانية إلا وأنت منهي عن هذا النهي، فحينئذ تعلق بجميع الأزمان، قالوا مثله الأمر يتعلق بجميع الأزمان، فإذا امتثل مرة صار الأمر نفسه دالا على امتثاله مرة ثانية وهكذا وهكذا. وقيل يتكرر إن علق على شرط، يتكرر إن علق على شرط، وهذا محل وفاق عند بعضهم، حكى بعضهم الإجماع على أن افعل إذا علق بشرط صار الشرط كالعلة، صار الشرط كالعلة، حينئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني مرة واحدة جنابة يقع فيتطهر وانتهى، ولا كلما حدثت منه جنابة تطهر، كلما حدثت منه جنابة تطهر، لأنه ليس المراد به مرة واحدة. كذلك قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ها كلما حصلت السرقة جاء الأمر، إذن فاقطعوا هنا علق على وصفه، وهذا الوصف علة. كذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا، طهروا هذا افعل، حينئذ علق على شرط، فكلما وجد الشرط أو الوصف وجد الأمر، حينئذ صار للتكرار، صار للتكرار، وهذا محل وفاق. وقيل يتكرر بتكرار لفظ الأمر، صلي ركعتين صلي ركعتين، حينئذ صلي الأول ركعتين وصلي الثاني ركعتين، إذا كرر الأمر الفعل نفسه. وحكي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. والصحيح أن يقال إن صيغة افعل موضوع للماهية فقط دون نظر إلى مرة أو غيرها، وإنما المرة تعتبر من لوازم وضرورية امتثال الأمر، بمعنى أن المراد من صيغة افعل صلي إيقاع وإيجاد الصلاة، ثم إيجاد الصلاة لا يتصور إلا بمرة واحدة، حينئذ ليس صيغة افعل موضوعا للدلالة على المرة الواحدة، لا، لأنك لو قلت بأنه موضوع للدلالة الواحدة صارت المرة الواحدة داخلة في مسماه اللغوي، وليس الأمر كذلك، لأنه جاء في الشريعة مرادا به التكرار، وجاء في الشريعة مرادا به المرة الواحدة، فصار أشبه ما يكون بالقدر المشترك، لكن من حيث هو المعنى اللغوي نقول صيغة افعل موضوع لماهية الطلب فحسب، يعني إيقاع الصلاة وإيجادها، وهذا لا يتمكن منه إلا بمرة واحدة، فصارت المرة ليست مدلولا لللفظ، وإنما هي من ضرورياته كما ذكرنا في الماهية، لا يمكن أن توجد في خارج إلا في ضمن أفرادها. إذن قيل موضوع للماهية لا لتكرار ولا لمرة، فليست المرة داخلة في مسمى اللغوي ولا الشرعي. لماذا؟ لأنه جاء مدلولا في الشرع في للتكرار كما في الصلوات الخمس، وورد في المرة كالحج والأصل الحقيقة، فحينئذ بطل أن يجعل للتكرار وبطل أن يجعل للمرة الواحدة، بل نجعله لمطلق الماهية، حينئذ من ضرورياته وجود المرة، أما التكرار وعدمه هذا نرجع إلى النصوص. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فيما ذكره أنه رأى أنها للتكرار، لأنه يقول باستقراء الشرع أن أكثر النصوص في صيغة افعل المراد بها التكرار، نقول قد يراد به التكرار وإن كان غالبا، إلا أنه قد يراد به المرة الواحدة، فلما صار مشتركا بينهما رجعنا إلى الأصل، وهو أن مدلوله اللغوي لا لتكرار ولا لمرة، وأما التكرار والمرة نرجع إلى النصوص. ثم قال وهو على الفور، هذه مسألة أخرى، وكونه للفور أصل مذهب، الفور المراد به عدم تأخيره بأن يقع مباشرة بعد صيغة افعل، صلي مباشرة تسمع الكلام وتصلي، فإن أخرت بوقت بزمن عن صيغة افعل لا تكون ممتثلا. هل صيغة افعل تدل على الفور أو ليست على الفور؟ هل هي للفور أو ليست على الفور؟ بعضهم يعبر هل هي على الفور أو على التراخي، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه إذا قيل على التراخي معناه أن مدلول صيغة افعل ألا تفعل الآن، ولذلك بعضهم رأى أنه إذا فعل الآن بعد الصيغة هل يعد ممتثلا أو لا بناء على هذا التعبير، وهذا غلط، وإنما المراد به هل هي على الفور أم لا، لأنه إذا فعل مباشرة بعد النطق بصيغة افعل أو بعد سماع النص صار ممتثلا، لكن لو أخره هل يكون ممتثلا أو لا، هذا محل النزاع. وهو على الفور وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح أنه دال على الفور، ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وفي فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها، والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. كذلك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات مدحهم على المسارعة، فالترك حينئذ يذم عليه فهو واجب. كذلك أحوط وأبرأ لي الذمة ويكون ممتثلا بيقين. قال في ظاهر المذهب لم يلزم بأنه المذهب لأن فيه خلافا، وفرق بين أن يقال هو المذهب وبين أن يقال في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب يعني فيه شيء من النزاع، لكن الأكثر على هذا كالحنفية فهو للفور عندهم. وقال أكثر الشافعية على التراخي، يعني ليس على الفور بل يجوز تأخير فعله. قالوا دليل ذلك أن المأمور يسمى ممتثلا إذا فعل في أي وقت، ما دام أن الشارع لم يقيد له، قال صلي ركعتين ولم يقيدها، حينئذ في أي زمن أوقع تلك الركعتين فهو ممتثل. وكذلك قياس الزمن على الآلة والمكان والشخص نحو يقتل. وقوم بالوقف، يعني توقف قوم، هل هو للفور أو على التراخي أو ليس على الفور، لتعارض الأدلة توقفوا فيه في المسألة. قلنا الصواب أنه للفور للدليل أو الأدلة السابقة. والمؤقت لا يسقط بفوت وقته، هذا أشرنا إليه فيما سبق، أن صيغة افعل إذا دلت على واجب مؤقت حينئذ الأصل أنه لا يصح إيقاع الفعل بعد الوقت. فإذا حدد الوقت شرعا ابتداء وانتهاء، حينئذ لا يصح إيقاع الفعل إلا فيما حدده الشارع، لأنه لا يكون ممتثلا إلا إذا أوقع العبادة كاملة في الوقت المحدد لها شرعا. فإن أوقع العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، يعني بعد خروج الوقت كالصلاة مثلا، حينئذ كان لعذر شرعي فقد جاء النص بالقضاء، وإن لم يكن لعذر شرعي فالأصل عدم القضاء ولا يجوز ذلك. وإن كان كثير من الفقهاء والأصوليين يرون أنه يجب عليه القضاء، ولذلك قال هنا والمؤقت، يعني الواجب المؤقت المحدد شرعا ابتداء وانتهاء، لا يسقط بفوت وقته، بمعنى أنه أن الذمة مشغولة بالعبادة ولا يصح إسقاطها إلا بالإتيان بها ولو خرج الوقت. ولذلك قال فيجب قضاؤه بالأمر السابق، لأن الأمر أثبت وجود العبادة في ذمة المكلف، فلا تبرأ الذمة إلا بأداء العبادة، وما كان حقا للآدميين فتسقط بالإبراء، فلا تسقط العبادة إلا بأحد هذين الأمرين، وحينئذ لم يحصل هنا براءة الذمة، فالذمة مشغولة. مشغولة بماذا؟ بفعل العبادة، لأنه أمره بشيئين: أولا إيقاع العبادة في هذا الوقت، فإن فقد أحد الجزئين بقيت الذمة مشغولة بالعبادة نفسها، لأن الأمر هنا أمر بمركب، أمر. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. هنا الرازي قال ماذا؟ قال المأمور به في الصلاة أمران: عبادة في وقت، فإذا فات جزء وهو الوقت بقي الأمر على حاله، فيجب أن يؤديه، ولا زالت الذمة مشغولة به ولا تبرأ إلا بأدائه. ونقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لأننا لو سوينا بين الوقتين كان من باب القياس، لو جعلنا، ما دام أن الشارع حدد الوقت بعد دخول الوقت وقبل الخروج، إيقاع العبادة بعد خروج الوقت كإيقاعها قبل دخول الوقت. ولذلك من الغرائب أنهم أجمعوا على أنه لو صلى قبل الظهر صلاته باطلة بالإجماع، لو صلى ظهرا عالما صلاته باطلة بالإجماع، واختلفوا فيما إذا أخرج الوقت الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، فوقع نزاع بينهم، والأصل أنه الحكم واحد. العلة السابقة في عدم الإجزاء في الصلاة قبل الوقت هي عينها في بعد الوقت، ما دام أن صلاته لم تصح لأن الوقت لم يرد والشارع قد حدده ابتداء، كذلك إذا أخرج الوقت صلاة عن الوقت انتهاء ولم يرد إذن بالشرع من الشرع بالقضاء، حينئذ نقول أخرج الصلاة عن وقتها في الأصل الاستواء. من جوز إيقاع الصلاة بعد الوقت بعد خروجه، حينئذ نقول هذا من باب القياس، لأنه سوى بين الزمن الثاني مع الزمن الأول، سوى بينهما، فجعل إيقاع العبادة في الزمن الثاني بعد خروج الوقت كإيقاعها قبل خروج الوقت. ونقول ما هي العلة الجامعة بين الزمنين؟ هل هي مدركة أو لا؟ لماذا حدد الشارع هذا الوقت ابتداء وانتهاء؟ الله أعلم به. وما حدده إلا لمصلحة، وهذه المصلحة غيب، حينئذ نحتاج إلى دليل كاشف لكون هذه المصلحة موجودة في الزمن الثاني، حينئذ صحت التسوية بين الفرع والأصل، فيجب قضاؤه يعني بالأمر الأول. وقال أبو الخطاب والأكثرون يعني أكثر المتكلمين بأمر جديد بدليل منفصل، وهذا هو الصحيح، أنه لا يشرع قضاء عبادة خرج وقتها إلا بدليل جديد. فمن أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا لغير عذر شرعي لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا يقضي. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى دليل يدل على جواز القضاء، وإذا لم يرد حينئذ نقول ورد في ماذا؟ ورد إن كنتم مرضى أو على سفر، يعني المعذور بمرض أو سفر، فحينئذ له أو يشرع له القضاء، بل يجب عليه القضاء. وأما من لم يكن كذلك فالأصل عدم، ما دام أن الشرع حدد الإفطار أو جواز الفطر وعدم الإجاب على صنف معين فغيره لا يساوي، وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا مفهوم شرط، إن لم تكونوا فلا فطرة، وحينئذ رتب القضاء على من أفطر لمرض أو سفر، ما عداهما نحتاج إلى دليل واضح بين يدل على جواز. وأما الأمر الأول فلا يوجب قضاء، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا لا يتناول إلا الأداء فقط، يعني الصوم الذي حدده الشارع ابتداء وانتهاء. وأما الصوم الذي أخرجه عامدا متعمدا لا لعذر شرعي فهذا لا يدخل في النص البتة، لا يدخل في النص البتة. ولذلك قال أبو الخطاب الأكثرون بأمر جديد يعني بدليل منفصل. ولذلك قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود فليصمه، يعني أمر جديد، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود أقيم الصلاة. إذن أقيم الصلاة لا توجب القضاء بل توجب الأداء، فنحتاج إلى أمر جديد ولم يرد. كذلك قول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا لم تعتبر عائشة رضي الله تعالى عنها موجبا للقضاء، وإنما احتجنا إلى أمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه، ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، إذا فعل المأمور به العبادة على وجهها الشرعي يعني مستوفية للشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع، أجزى أو ما أجزى؟ أجزى، لا نحتاج إلى دليل جديد يأتي ويبين لك أن صلاتك أو صومك أو حجك أو زكاتك قد أجزأت. لماذا؟ لأن الشرع قيد هذه العبادة بصفات، متى ما وجدت بشروطها وأركانها وانتفت الموانع حكم الشارع بتلك الأدلة على أن الذمة قد بريت، حينئذ لا تشغل بشيء لم يترتب عليه خلل في العبادة. ويقتضي الإجزاء يعني فعل يعني ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وعليه الجمهور، لأن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فإذا أمر المكلف بفعل فإن ذمته تكون مشغولة ولا تبرأ إلا بأحد الشيئين السابقين، كان بحقوق الناس لابد من الإبراء، وإن لم يكن كذلك فإيقاع العبادة على وجهها. وقيل لا يقتضيه، لا يقتضيه يعني امتثال الأمر لا يسقط القضاء، وهذا قول ضعيف، لأن العبادة المأمور بها قد رتبت على استيفاء الشروط وإيجاد الأركان والواجبات انتفاء الموانع، فإذا كان كذلك حينئذ لا مانع من قول بالإجزاء. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، ولا يمنع يعني فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، لأن الأمر تضمن طلب إيجاد الفعل فقط وليس فيه دليل على الإجزاء وسقوط الطلب. وقيل لا يقتضيه، ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء، ولا يلزم منه كذلك حصوله به بالإجزاء، كأنه يقول فعل المأمور لا يدل على الإجزاء ولا على عدم الأجزاء إلا بدليل منفصل، إلا بدليل منفصل، كأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة القضاء، بأن القضاء لابد من دليل جديد، كذلك الإجزاء لابد من دليل جديد، وأما فعل المأمور فعلى قول يقتضي الإجزاء، وفعل المأمور على القول الثاني لا يقتضي الإجزاء ولا يلزم منه، يعني مثل افعل لماهية الطلب، والصحيح الأول. ثم قال: الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له، لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو وأمته سواء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فأمته مثله، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، والأصل التأسي فيه للنص الذي ذكرناه في سورة الأحزاب، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة لا يختص به إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بمعنى أنه مبين للتشريع، والأحكام عامة الأصل فيها العموم، الأصل في الشريعة أنها عامة، حينئذ لا يحمل الحكم على كونه خاصا بزيد أو نحوه إلا بدليل شرعي صحيح، ولا يختص إلا بدليل، هذا راجع لمسألتين، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، ولذلك جاء الخطاب هناك: يا أيها النبي خصه إذا طلقتم النساء، فعمم، دل على ماذا؟ على أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال: قد فرض الله لكم. هذا خطاب ليه؟ للأمة. إذن خطاب الأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب ليه؟ للأمة. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بالمأمور، يعني الصحابة، إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة أمره بشيء يختص به ولا يتعداه، وهذا قول ضعيف، لأن غير المخاطب كالمخاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للتشريع، ما بعث من أجل زيد من الناس بحسب، بعث للأمة، والأصل في الشريعة العموم. ثم قال: ويتعلق بالمعدوم، يتعلق يعني الأمر، وهذا الكلام يذكرونه في الخطاب هناك، خطاب الله تعالى متعلق بالمكلف، فعل مكلف، هذا يشمل الموجود ويشمل المعدوم، بمعنى أن الموجود صحابة خوطبوا بأقيموا الصلاة آتوا الزكاة، طيب الذين جاءوا بعد الصحابة هل خوطبوا؟ لا، ما خوطبوا، إذن ما وجب عليهم الشريعة، لو وقفنا هكذا ما خوطبوا، إذن خوطب الصحابة، أمروا من بعدهم ممن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم الوحي، إذا لم يخاطبوا فلا تكليف، قالوا لا، وإنما يتعلق خطاب الله تعالى بالموجود وبالمعدوم إن وجد بشرط التكليف فهو داخل في الخطاب، فقوله تعالى أقيموا الصلاة كما أنه خوطب به أبو بكر وعمر وعثمان كذلك أنت مخاطب به في ذاك الزمان، مخاطب به بشرط الوجود مع استيفاء شروط التكليف، لأنذركم به ومن بلغ، دل على أنه على أن المعدوم يدخل فيه في الخطاب. إذن ويتعلق بالمعدوم يعني صيغة إفعال، بل الخطاب كله يتعلق بالمعدوم بشرطه، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا استحالته، كيف يخاطب المعدوم؟ المعدوم ليس بشيء، فكيف يخاطب؟ قل لا، خوطب المعدوم الموجود والمعدوم بشرط الإيجاد مع شروط التكليف، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله وعليه الجمهور، يعني يجوز أمر المكلف أن يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يتمكن من فعله، لا يتمكن من فعله، فيأمره بصيام شهر رمضان مثلا بعد رؤية الهلال ويموت، وجب عليه بوجود السبب، سبب الوجوب وهو رؤية الهلال، ويموت قبل الفجر مثلا، وجب عليه ولا يتمكن، هل فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض، وإنما يكون فيه ابتلاء وامتحان، هل يمتثل؟ هل يتقبل؟ لأن ثم التكليف قد يكون بالفعل وقد يكون بمقدمات الفعل، وهو الرضا والتسليم والنية والعزم على الفعل، كذلك المرأة قد تعلم أحيانا أنها قد تحيض غدا ووجب عليها الصوم، حينئذ نقول وجب عليك الصوم، ثم إن وجد السبب المقتضي للفطر أفطرت. ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، يعني من الفعل، والصحيح الجواز كما سيأتي، يعني يجوز أن يشرع الرب جل وعلا حكما ثم لا يمتثل به أحد ثم ينسخه ويرفعه، وهذا له مثال وسيأتينا. والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، هو تعليقه تكليفه أولى. والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط ألا يعلم الآمر عدمه، يعني يشترط في تكليف المعدوم بالأمر ألا يعلم الآمر عدم قدرته، عدم قدرته. وهذا في شأن المخلوق نعم، وأما في شأن الخالق فهو متعذر، كيف يكلف ولا يعلم الله عز وجل قدرته؟ هذا محال. وإنما هذا قد يفعله بعض الأصوليين فيما هو في شأن المخلوق، لكن لا ينزل على رب جل وعلا. ثم قال: وهو نهي عن ضده معنا، يعني الأمر نهي عن ضده معنا، يعني من جهة المعنى، من جهة الاستلزام، يعني صيغة افعل تقتضي النهي عن ضدها، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بترك الضد، إلا بترك الضد. فإذا أمره بالقيام في الصلاة نهاه عن الجلوس، ونهاه عن الاضطجاع والاتكاء. حينئذ الاتكاء في الصلاة منهي عنه، والاضطجاع منهي عنه. بماذا؟ بصيغة قم، صل قائما. إذا صيغة قم دلت على إيجاب القيام، ولا يمكن أن يتحقق هذا القيام إلا بالنهي عن ضده، إن كان له ضدا واحدا أو عن أضداده كما هو الشأن فيه في الصلاة. لكن هذا لا من جهة اللفظ، هذا محل وفاق، لأن قم ولا تجلس مختلفان. وكذلك من جهة المعنى، وهذه أصل لها ارتباط بالكلام النفسي، ولذلك بعضهم يرى أنه عينه النهي، الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، كما ذكرناه سابقا. عندهم الكلام النفسي مثل الخط الواحد، شيء واحد، والنظر يكون للأمر والنهي باعتبار المتعلق، وأما هو في نفسه يتنوع أو لا يتنوع عندهم خلاف. حينئذ قالوا الأمر عينه نهي، لماذا؟ لأنه لا يتنوع، وهذا باطل. والصحيح أنه يستلزمه، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بترك أضداد الأمر إن كان له أضداد. ثم قال رحمه الله تعالى: والنهي يقابل الأمر عكسا. هذا الجزء الثاني من جزئي التكليف، وهو النهي، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، يقال فيه ما قيل فيما سبق. ولذلك قال: ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. يعني حده استدعاء الترك، استدعاء لابد من الاستدعاء، والترك أخرج الأمر بالقول، يعني بالصيغة، وهي صيغة لا تفعل. هل له صيغة أم لا؟ النهي له صيغة أم لا؟ لا ترضى بالسؤال. النهي له صيغة أم لا؟ السؤال مرفوض، لا تجيب. إذا أدفت أخطاء سلمت، قل السؤال غلط من أصله، لا تجيب. إذن هل له صيغة أم لا؟ قل السؤال بدعي. والصحيح المتفق عندها اللغة أن له صيغة، وهي صيغة لا تفعل. دلالته على التحريم، وهو محل إجماع كذلك. ثم قال: بقي من المسائل المتعلقة بالنهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فساده، يعني النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا في العبادات وفي المعاملات. فكل ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيقاعه على جهة المنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة اقتضى فساد المنهي عنه. فالعبادة باطلة والمعاملة باطلة، عبادة لا تسقط القضاء والإعادة، والمعاملة لا يترتب عليها الثمرة المقصودة من العقد ونحوه. ولذلك قال: بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام، الأسباب المفيدة للأحكام المقصود بها العبادات، لأن الصلاة مفيدة للحكم والثواب ودخول الجنة والرحمة ونحو ذلك. كذلك البيع سبب في إفادة الأحكام مترتبة عليها من حل الثمن لصاحبه والسلعة كذلك، يقتضي فسادها مطلقا. المراد بالفساد هنا عدم ترتب الآثار، فأثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة، وأثر النهي في المعاملات عدم إفادة الملك والحل. والدليل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها. ثانيا أن الشارع لا ينهى عن الشيء إلا لأن المفسدة متعلقة بالمنهي عنه أو لازمة لهم. الشارع لا ينهى عن شيء إلا لما مفسدته خالصة أو راجحة، ومن أدرك هذه العلة لا يمكن أن يصحح شيئا منهيا عنه. ف فإذا نهى الشارع عن عقد ما أو عن عبادة ما، حينئذ هذا أو ذاك مصلحة مفسدة خالصة أو راجحة لا يمكن إبقاؤه البتة، لأن إبقاؤه تصحيحه يدل على بقاء الفساد، وقد نهى الله تعالى عنه للفساد، وهذه علة واضحة بينة. فالشارع لا ينهى عن مصلحة أبدا، فلم يبقى إلا أن نهيه عن مفسدة، هكذا قال ابن قدامة في الروضة. والضرر المترتب على تلك المفسدة إعدامه مناسب شرعا وعقلا، وهذا لا يتأتى إلا بالقول بأن النهي يقتضي الفساد، كذلك حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا حديث عام يشمل كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود عليه لا يترتب عليه أثاره. وقيل لعينه لا لغيره، لعينه يعني له جهة واحدة، لا لغيره فله جهتان، على التفصيل السابق، يعني إن كان النهي لعين الشيء اقتضى الفساد، وإن كان لا لعينه بل لغيره لخارج عنه لا يقتضي الفساد، على ما ذكرناه سابقا. وقيل في العبادات لا في المعاملات، في العبادات سواء كان النهي لذاته أو لغيره اقتضى الفساد، لا في المعاملات سواء كان النهي لذاته أو لغيره، هذا تفصيل يعتبر اجتهادا في مقابلة النص، لأنك إذا عرفت أن العام لا يخص إلا بدليل شرعي حينئذ لا يخص بالعلل، فإذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، عملا نكر في سياق الشرط فتعم، حينئذ لا يصح تخصيصه إلا بنص، هذه كلها تعليلات فقط. لا في المعاملات لعينه ولا لغيره. وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، قال لأنه ما نهى عن الشيء إلا ولأنه يصح، وهذا غريب جدا، يعني نهى الشارع عن صيام يوم العيد يوم الفطر، ما نهى عنه إلا لأنه لو صام فيه لصح، هذا بعيد. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، هذه كلها أقوال لا يلتفت إليها، والصحيح هو الأول وهو العموم بدون تفصيل على ما ذكرناه في التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا إشارة لما تقدم من المباحث كلها من النص والظاهر والعام إلى آخره، ما تقتضيه صرائح الألفاظ. وأما المفهوم، هذا شرع في بيان المفهوم بعد كلامه على ما يتعلق بصرائح الألفاظ، يعني المنطوق، ودلالة اللفظ على الحكم إما بالمنطوق أو بالمفهوم، وبعضهم زاد بالمعقول وجعله القياس. والمنطوق في اللغة هو الملفوظ به، والصلاح ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمنطوق قسمان، لأن مصنفون أدخل بعض في بعض خلط. المنطوق قسمان: أولا منطوق صريح، وثانيا منطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو بالتضمن. عندنا الدلالة ثلاثة أنواع: مطابقة، تضمن، التزام. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل التزام. إن طابق اللفظ المعنى من كل وجه فهي المطابقة، كمطابقة النعل النعل. فلفظ زيد أطلق على المعنى الذي هو الذات المشخصة المشاهدة في الخارج، ودلالة اللفظ على بعض معناه على جزئه، وهذا لا يكون إلا في المعاني المركبة، أما البسيطة فلا تكون فيها دلالة تضمن. حينئذ نقول هذا دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام ليست مأخوذة من اللفظ، وإنما يدل اللفظ على خارج عن معناه لازم له. وهذه كل الثلاثة كما قال ابن القيم وغيره تتأتى في أسماء الرب جل وعلا، فالعليم اسم من أسماء الرب جل وعلا، معناه دال على شيئين: ذات وصفة، وهي العلم. دلالة العليم على الذات والصفة العلم معا دلالة مطابقة، دلالة العليم على الذات فقط على جزء المعنى دلالة تضمن، دلالة العليم على العلم فقط دون الذات دلالة التضمن لأنه جزء المعنى. دلالة العليم على الحياة لا يكون عليما إلا من كان متصفا بالحياة، دل على شيء خارج لازم، لا يكون متصفا عالما إلا وهو حي، إلا وهو حي. إذن الحياة هذه صفة لازمة للعليم، وكذلك الإرادة وغيرها. حينئذ نقول الدلالات الثلاث موجودة فيه أو يمكن تطبيقها في اسماء الرب جل وعلا. هنا منطوق الصريح ما دل على الحكم، ما هو دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو بالتضمن، لأن اللفظ قد وضع له، نحو وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، حيث دل بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا. هذه نسميه دلالة منطوق صريح. منطوق غير صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم بدلالة التزام، بدلالة التزام. حينئذ المنطوق ثلاث دلالات كلها في المنطوق: دلالة التضمن والمطابقة منطوق صريح، دلالة التزام منطوق غير صريح، لأن اللفظ مستلزم لذلك الحكم، فاللفظ لم يوضع للحكم ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. سيأتينا مثاله. المنطوق غير الصريح ثلاثة أشياء: دلالة اقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء هي الأولى التي عليها المصنف، قال أول الاقتضاء. ثانيا دلالة الإيماء والتنبيه. ثالثا دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. المصنف هنا جعل هذه الأنواع الثلاثة من المفهوم وليست للمفهوم. المفهوم نوعان كما سيأتي: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وليس منه دلالة الاقتضاء ولا دلالة التنبيه ولا دلالة الإشارة. ولذلك قدمت بهذه من أجل أن نعرف ما وقع فيه المصنف رحمه الله تعالى، ومحل النزاع خلاف بينهم، لكن الذي ذكرته هو الصحيح. ثم قال: وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. المفهوم يعني المستفاد من غير النطقي، سيأتي تعريفه. من فحوى الألفاظ يعني ما نبه عليه اللفظ، وإشاراتها كذلك، وهو المفهوم ويسمى منطوقا إليه ما فاده اللفظ لا من الصيغة، ما دل على الحكم لا في محل النطق، ما دل على الحكم لا في محل النطق، يعني فرق بين المنطوق والمفهوم لفظ لا. قال: فأربعة أضرب. الأول الاقتضاء، قال الاقتضاء يعني دلالة الاقتضاء، سميت بذلك لأنها لأن المعنى يقتضيها، لأن المعنى يقتضيها. والمراد بدلالة الاقتضاء تعريفها أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلا أو شرعا، بمعنى أن العقل يقتضي أن ثم محذوفا في الكلام، لو لم نقدر هذا المحذوف لما صدق الكلام إما شرعا وإما عقلا أو وصف بالكذب، أو وصف بالكذب. الاقتضاء قال: وهو الإضمار الضروري، يعني الحذف، الإضمار التقدير، يحذف ثم نقدر. وهو أي الاقتضاء الإضمار الضروري، أي أن الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، إلا بتقدير محذوف. وذلك المحذوف هو المقتضى، واللفظ مقتضي، أي الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه لصدق المتكلم. هذا بيان لما يتوقف عليه صدق المتكلم، مثل ماذا؟ لفظ صحيحا في قوله صح الحديث بهذا اللفظ لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، بمعنى أن العمل لا يوجد إلا وهو مقترن بنية. ووجدنا بعض الأعمال قد توجد ولا يكون فيها نية، صار مخالفا للحس، حينئذ لابد أن نقدر لا عمل صحيح إلا بنية. إذن هذا التقدير يقتضيه ماذا؟ ضرورة صدق المتكلم، نحكم على المتكلم بأنه صادق. كذلك قوله: إن الله رفع عن أمتي الخطأ، أو الخطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان، موجود الخطأ وموجود النسيان، يعني المؤاخذة أو ما يترتب على الخطأ والنسيان، إذا لابد من التقدير. هذا الأول ما يتوقف عليه صدق المتكلم، أو ليوجد الملفوظ به شرعا، ليوجد الملفوظ به شرعا، بمعنى أنه يتوقف عليه صحة الكلام في الشرع فقط لا في العقل ولا في اللغة، مثل ماذا؟ مثل تقدير فأفطر، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. لو وقفنا مع اللفظ كل مريض أو مسافر فعدة من أيام أخرى، صام أو لم يصم، صام أو لم يصم، وقال به ابن حزم رحمه الله تعالى. حينئذ فعدة من أيام أخر وجب عليه القضاء مطلقا صام أو لم يصم، وهذا ليس بمراد، ليس بمراد، وإنما فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخر. حينئذ القضاء لا يكون إلا للمفطر، فلأجل أن يوجد الملفوظ به شرعا وهو القضاء لابد من هذا الإضمار، أو عقلا مثل الوطء في قول حرمت عليكم أمهاتكم أي وطؤهن، هذا المراد وليس الأم نفسها. الثاني، إذا دلالة الاقتضاء تتعلق بالمحذوف، ثم محذوف في اللفظ يستلزمه المذكور، قد يكون شرعا أو عقلا أو ما يترتب عليه صدق المتكلم وعدم. الثاني دلالة الإيماء والإشارة، دلالة الإيماء والإشارة، دلالة الإيماء هذه تسمى التنبيه، وهو أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن لهذا الوصف أثر في الحكم لصار لغوا، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن، يعني يذكر الوصف ويعلق عليه حكم، لو لم يكن هذا الوصف هو الجالب لهذا الحكم لصار عيبا. والسارق والسارقة فاقطعوا، إذن الأمر بالقطع هنا لماذا؟ لكونه سرق، إذن للسرقة لها أثر في القطع، لو لم يكن لهذا الحكم أو لهذا التعليل أو لهذا الوصف أثرا في الحكم لصار لغوا. لماذا قالوا السارق فاقطعوا؟ إذن لو قال بأي عبارة أخرى لأدت المقصود، صار الحكم عام. الإيماء والإشارة وهم بمعنى واحد، فحوى الكلام ولحنه، فحوى الكلام يفهم من الكلام ولحنه مفهومه، كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الثالث التنبيه، ثالث التنبيه، وبعض فرق بين الإيماء والتنبيه، والمراد به تنبيه الخطاب، فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب. إذن الإيماء والإشارة سوى بينه المصنفون رحمه الله تعالى، والأصل الإشارة ليست هي الإيماء. الإشارة أن يدل بالدلالة الالتزام، وهذا الذي يمثل له بقول تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا دل النص هنا بإشارته على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، لأنه أباح الأكل والشرب وكذلك الجماع إلى طلوع الفجر، لزم منه أن يصبح وهو جنب. هذا يسمى دلالة الإشارة. وأما دلالة الإيماء المراد بها دلالة التنبيه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطر. فالمصنف هنا أدمج بعضا في بعض، دلالة الإيماء شيء ودلالة الإشارة شيء آخر. ثم الاقتضاء والإيماء والإشارة ليست من المفهوم، بل هي من المنطوق غير الصريح. ثم قال الثالث والرابع هما قسماء المفهوم. قال الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة. مفهوم، المفهوم لغة اسم مفعول من فهم، وهو إدراك معنى الكلام، فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم، والصلاح ما دل على الحكم لا في محل النطق. ثم هو قسمان، مفهوم موافقة، موافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم الخطاب غير ذلك. قال هنا وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق، بمعنى أنه يأتي تعليق الكلام، تعليق الحكم على منطوق، ثم بالمسكوت عنه الذي لم يذكر، مسكوت عنه الذي لم يذكر، يفهم من اللفظ بطريق الأولى، بل يكون في المسكوت عنه أولى من الملفوظ به، فلا تقل لهما أف. قالوا هذا منطوق، دل المنطوق على ماذا؟ على تحريم التأفيف، والضرب مسكوت عنه، مسكوت عنه، حينئذ مسكوت عنه لماذا؟ لكونه أولى بالحكم من المذكور. حينئذ نقول بالمفهوم، مفهوم الموافقة، لأنه وافقه في الحكم، كل منهما التأفيف والضرب الحكم واحد وهو التحريم، إلا أنه علق الحكم في الملفوظ بالتأفيف وسكت عن الضرب. حينئذ قالوا دل اللفظ بالمفهوم، مفهوم الموافقة، على تحريم الضرب. بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام بدلالة سياق الكلام لاشتراكهما في علة الحكم، وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة كتحريم الضرب من قول تعالى فلا تقل لهما أف. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياسه، يعني قياس جلي، قياس جلي، وهذا كما سبق معنا. وقال القاضي وبعض الشافعية ونص عليه أحمد بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا يعني للمنطوق، فلن نحتاج إلى إبراز علة، فنقول الأصل التأفيف والضرب فرع مجهول الحكم والعلة الإيذاء فيقاس هذا على ذاك، لن نحتاج إلى إبراز العلة، بل بمجرد سماع الآية يدرك العقل مباشرة دون نظر في العلة لأن الضرب محرم. بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا للمنطوق فلا يحتاج إلى بحث ونظر، بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى تحقيق أركانه من النظر والبحث، وهو قاطع على القولين، يعني مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية أو قياسية، محل النزاع والصحيح أنها دلالة لفظية، وإن سمي قياسا فهو قاطع بمعنى أنه لا يبحث فيه عن أركان القياس، ولذلك قال وهو قاطع على القولين سواء كان قياسية أو لفظية. الرابع دليل الخطاب، وسمي بذلك لأن الخطاب دل عليه، وهو مفهوم المخالفة، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم، والغنم قد تكون سائمة قد تكون معلوفة، هنا بمفهوم المخالفة وهو ما يخالف السائمة وهي المعلوفة خالف الحكم الذي رتب على السائمة، فمفهوم المخالفة هنا بماذا؟ خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، لأن المسكوت عنه وهو المعلوفة خالف الحكم المنطوق وهو الزكاة، حينئذ وجبت الزكاة في السائمة ولم تجب في المعلوفة، والذي دل على ذلك هو مفهوم المخالفة من هذا النص. وهل هو حجة؟ هذا محل نزاع. أما مفهوم الموافقة هذا حكي الإجماع عليه كما قال ابن مفلح، حكي الإجماع عليه على أنه حجة مفهوم الموافقة، وأما مفهوم المخالفة فهذا محل نزاع، والأكثرون على أنه حجة، حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه ما عدا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هذا ضعيف عندهم وصعنا فيه تفصيل، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. ولذلك بعض المسائل التي في مفهوم المخالفة نص الشوكاني على أنه لا ينكره إلا عجمي كالشرط ونحوه. قال ودرجاته ست، يعني درجات مفهوم المخالفة درجاته ست، إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى، بمعنى متى نحكم بكون هذا اللفظ له مفهوم مخالفة أو لا، له مواضع بكون الشارع يقيد ويخصص الحكم في الملفوظ به فيفهم ما عداه من اللفظ، يفهم ما عداه من اللفظ. مفهوم الغاية وهو مد الحكم بأداة الغاية إما بإلى أو حتى، مثل قول تعالى أتم الصيام إلى الليل، مفهومه بعد الليل صار الليل غاية، فما بعد الليل مخالف لما قبله، وهذا واضح، هذا يسمى مفهوم مخالفة لأن ما بعد الغاية خالف الحكم الذي قبلها، وهذا واضح بين. وهذا أنكره بعض منكري المفهوم، والصحيح أنه حجة، بدلالة اللغة، فيدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغاية، وأظهر من هذا المثال الذي ذكره المصنف قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن نكحت حلت، إذن نقيض الحكم السابق، فلا تحل له من بعد حتى تنكح فإن نكحت حلت له، هذا واضح. الثانية، الدرجة الثانية، مفهوم الشرط، والمراد به شرط اللغوي، شرط اللغوي، وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، مثل قول تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وهذا شرط دل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل، لأن شرط معلق هنا والحكم معلق به بالشرط. وأنكره قوم والصواب أنه حجة. الثالثة، مفهوم التخصيص، وهو نوع من مفهوم الصفة، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. حينئذ نقول مفهوم التخصيص هنا هو الذي سبق معنا في ذكر الصفة فيما سبق المخصصات أو لا، ذكر الصفة حينئذ هي أعم من أن تكون نعتا أو بدلا أو حالا أو مضافا، وهو الذي يزيد هنا في سائمة الغنم. جاءت الصفة هنا مضافا في الغنم السائمة الزكاة، جاءت هنا نعتا، هل بينهما فرق؟ فرق بعضهم والصحيح أنه لا فرق. لماذا؟ لأنه في الصيغتين علق الحكم بالسوم وهو صفة، وهو صفة من جهة المعنى، سواء جاء مضافا كقوله في سائمة الغنم مضاف إليه الزكاة، إذن في غير سائمة الغنم أي معلوفة الغنم لا زكاة، في الغنم السائمة وقع نعتا، حينئذ صار الحكم كسابقه. في سائمة الغنم دل على عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا، هذا له وجه آخر. وقيل لا فرق بين العبارتين، يعني فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال، وهو حجة يعني عند أحمد ومالك والشافعي، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر إذا كان ثم تقسيم، كما في الحديث الذي ذكره المصنف هنا الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، هذا قسمه إلى قسمين فدل على تخصيص كل حكم بما ذكر، فالثيب الأيم أحق بنفسها، إذن البكر ليست أحق بنفسها، والبكر تستأذن، إذن الثيب لا تستأذن، فكل منهما يقابل الآخر. الرابعة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، وبعضهم سوى بين الرابع والثالث، وهو نوع من مفهوم الصفة وهو رأس المفاهيم. قال أبو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لو قال المفاهيم كلها صفة كان متجها، لأن كلها في المعنى صفات، الغاية والشرط والتخصيص كلها في المعنى صفات. مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، تطرأ وتزول، وليس شرطا ولا غاية ولا عدد، مثل ماذا؟ الثيب أحق بنفسها، فالثيوبة وصف خصص به حكم الأحقية وهو يطرأ ويزول، والظاهر أنه لا فرق بين هذا وذاك، كل منهما بمعنى واحد. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضدي عن قصد الوصف، هذا بعيد لأنه في شأن من؟ في شأن الشارع، هذا مستبعد، وإنما يكون في شأن المخلوق، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، يعني ليس بحجة. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وقول أكثر الفقهاء والمتكلمين، على كل ما مضى فهو حجة. الخامسة مفهوم العدد، مفهوم العدد، تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقول تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، مفهوم لا أقل ولا أكثر، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، هذا له مفهوم عدد، لا تحرم المصة والمصتان، إذن الثلاث ما فوق الرضعتين تحرمان. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي، لأن العدد في معنى اللقب، واللقب لا مفهوم لهم، إذا مفهوم العدد أصل أنه حجة، هذا الأصل فيه، إلا إذا دلت قرينة على عدم اعتبار العدد فحينئذ لا يؤخذ به. والمراد بالعدد العدد نفسه ليس المثنى، ولذلك أخطأ من أخطأ بأن قال بأن حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، مثل في مفتاح الوصول لمفهوم العدد بهذا الحديث، وهذا غلط، إنما المراد به الأسماء، أسماء العدد، وهذه التثنية نص، لأن كما سبق أن العربي إذا قال زيد وزيدان وزيدون دل على اعتبار كل لفظ بمدلوله، فإذا قال القلتين يعني مراد، صار تحديد، فلا نقول لا مفهوم له، كيف لا مفهوم له؟ هذا تحديد يعتبر ماذا؟ تنصيص على شيء مراد. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم، هذا تخصيص اسم بحكم، والاسم المراد به هنا ذات أو معنى وليس وصفا، أما إذا علق الحكم على الوصف هذا نقول صار تعليلا له، صار تعليلا له. أنكره الأكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. بمعنى لو قلنا بمفهوم اللقب لما طرد فيه علة الربا، يعني في غير الأصناف الستة لا ربا، بناء على ماذا؟ على القول بمفهوم اللقب، وهو حجة عند أحمد ومالك وداود والصيرفي والدقاق، والمشهور أنه ليس به بحجة. وإذا قيل بأنه قد يدل الدليل على أنه حجة فيعتبر، وقد يدل الدليل على عدم اعتباره، فهذا أولى بالتفصيل. ولذلك وجعلت تربتها طهورا عند بعض الفقهاء، خص الحكم به بالتربة، والتربة لا شك أنها مفهوم لقب، إذا ما عدا التربة فليست بمحل لتطهير. ثم قال: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. الصحيح أنه يفصل فيه، قد يكون في بعض المواضع مفهوم اللقب معتبر. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته، يعني بما مضى تثبت الأحكام، ولحكمة الرب جل وعلا قد يشرع الحكم في زمن ما، ثم يرفع ذلك الحكم، والله عز وجل معقب حكمه. النسخ من ذلك، وأصله في اللغة الإزالة، وهو الرفع، وهو الرفع. وقد يطلق ويراد بالنسخ النقل، ولذلك يقولون بأنه يراد به النقل، سواء حصل معه بقاء الأول أو لا، لأن النقل قد ينقل الشيء ولا يبقى، وقد يبقى على حاله. نقلت الكتابة، يعني نسخت الكتاب، يعني نقلت الحروف نفسها أو ناظرته وماثلته، ثاني. وأما الكتابة فهي باقية، والإزالة كذلك المراد بها الرفع. قال في تعريفه: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والمصنف شرح التعريف: رفع هذا مصدر، حينئذ ناسب النسخ، ولذلك بعضهم يقول النسخ هو الخطاب، هذا غلط. لماذا؟ لأن الخطاب تعريف للناسخ لا للنسخ. النسخ مصدر، والمصدر إذا عرف لابد من الإتيان بمصدر في الحد، حينئذ رفع هذا مصدر، رفع يرفع رفعا. وأما الخطاب فهذا المراد به الدليل، والدليل هو الناسخ، هو الناسخ، حينئذ لم يتطابق الحد مع المحدود. هو رفع، رفع ماذا؟ رفع الحكم الثابت، والمراد بالرفع هنا تغيير حكم الثابت من الإيجاب إلى الإباحة مثلا، أو من التحريم إلى الإباحة، حينئذ حصل نسخ، أي تغيير الحكم الثابت من إيجاب إلى إباحة مثلا، بخطاب متقدم، بخطاب متقدم، بخطاب هذا جار ومجرور متعلق بقوله ها أي صنع. رفع الحكم الثابت، الثابت بخطاب، الثابت بخطاب، غششتك أنا الثابت بخطاب، يعني جار ومجرور متعلق بالثابت، الثابت يعني حكم ثابت بأي شيء، ببراءة أصلية أو بخطاب، لأنه سبق معنا أن البراءة الأصلية هذه لا تسمى حكما شرعيا، وهي التي قال المعتزلة بأن الإباحة ليست بحكم شرعي. إذن بخطاب هذا جار ومجرور متعلق بقوله الثابت، ولو قال بدليل شرعي لكان أولى، لأن الخطاب لا يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نسخا، قد يكون نسخا، وأولى منه أن يقال بدليل شرعي لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب. ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب، بخطاب متعلق برفع، يعني الرفع والتغيير حصل بخطاب متراخ عنه، عن السابق، عن السابق. إذن بخطاب المراد به الدليل، بخطاب المتراخ عنه أي عن الحكم، أي عن الحكم. ثم شرع المصنف بيان محترزات التعريف، فقال: والرفع يعني معنى الرفع المأخوذ في حد النص إزالة الشيء، أي تغييره على وجه على حال، لولاه لولا ذلك الإزالة أو التغيير لبقي الحكم السابق ثابتا كما هو، ليخرج ماذا؟ زوال الحكم بخروج وقته، يعني انتهى وقت الحكم لا يسمى نسخا، كمن أخرج الجمعة حتى انتهى وقتها، حينئذ صارت ماذا؟ ليست واجبة، كانت واجبة قبل خروج الوقت ثم ارتفع الإيجاب. ارتفع بماذا؟ بخطاب أو بخروج الوقت. بخروج الوقت هل يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، مع كون الحكم قد تغير لكنه لم يتغير بخطاب شرعي. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، يعني بالبراءة وهي عدم التكليف بشيء. فإذا ابتدأ تشريع الأحكام الشرعية فالأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف. حينئذ كون الربا لم يكن محرما ثم حرم في الشريعة، فعدم تحريم الربا للبراءة الأصلية ثم حرم، هل التحريم هذا تغيير من الإباحة إلى التحريم فيكون نسخا أو لا؟ لا، ليس بنسخ. لماذا؟ لأن الرفع هنا لا يكون رافعا إلا لحكم متقدم بخطاب، والبراءة الأصلية ليست بخطاب، وما من البراءة الأصلية فقد أخذت فليست الشرعية، حينئذ رفعها لا يسمى نسخا. وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، يعني لابد أن يكون الزوال كذلك بماذا؟ لا بموت المكلف، حينئذ وجبت عليه الصلاة ثم مات، تغير الحكم في حقه، تغير من الإيجاب إلى الإباحة، عدم التكليف، هل يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا. لماذا؟ لأنه زال بزوال التكليف. كذلك لو جن، لو جن ليخرج زواله بزوال التكليف، فزوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. ومتراخ عنه يعني بوقت، لابد أن يكون ثم وقت بينهما. ليخرج البيان، فالناسخ لابد أن يكون متأخرا عن الأول غير متصل به، ليخرج البيان والتخصيص، فإن التخصيص قد يكون متصلا به. هذا محترزات التعريف الذي ذكره المصنف. وقيل في حد النسخ هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، يعني كأن الله تعالى شرع الحكم الأول وقد غياه بوقت، ثم جاء الخطاب الثاني ليدل على أن الوقت قد انتهى، بمعنى أنه مبين لانتهاء الوقت فحسب، وهذا قول ضعيف. قال هو كشف مدة العبادة بخطاب، أي بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه، وإنما قضى زمن الحكم الأول وعليه، فالنسخ تخصيص في الأزمان، تخصيص في الأزمان، وهذا قول ضعيف. والمعتزلة قال الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، هو كالسابق نفسه لكن صدروه بماذا؟ بالخطاب، والخطاب لا صدروه بالخطاب، والخطاب هذا هو الناسخ، وحدنا للنسخ لا للناسخ. فرق بين المعنى المصدري وبين ما تلبس بالمعنى المصدري، فالتلفظ غير اللفظي، غير اللافظ، غير الملفوظ به، كلما متفرقة لفظ وتلفظ ولافظ وملفوظ به. كذلك الخطاب الدال على الرفع ليس هو عين الرفع، الرفع شيء وهو التغيير، تغيير كون شيء تغير من إيجاب إلى إباحة أو من تحريم إلى إباحة، الذي دل على هذا التغيير هو الخطاب، هو الناسخ، حينئذ لا يعرف به النسخ، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. يعني تعريف المعتزلة خال من الرفع الذي هو، يعني الرفع حقيقة النسخ، فهو تعريف للناسخ الذي هو الخطاب لا النسخ. ثم قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال، واضحة؟ يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال، بمعنى أن يوجب الشارع ثم لا يمتثل فيرفعه مباشرة، هل فيه فائدة أو لا؟ فيه فائدة، نعم، وهي الابتلاء، العزيمة على العمل، التسليم، القبول، الرضا، هذه غاية حميدة في الأحكام الشرعية، لأنه قد يمتثل ولا يسلم بقلبه. ويجوز قبل، يعني نعم، يجوز النسخ قبل التمكن، يعني تمكن المكلف من ماذا؟ من الامتثال، أي قبل وقت الفعل، بدليل ما تواتر في ذلك من نسخ فرض 50 صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه من الفعل. والحكمة في هذا هي الابتلاء في الأمر الأول، هل ينقاد المكلف ويسلم للأمر ويتهيأ للامتثال أو لا؟ إذا فيه حكمة، وإذا وقع حينئذ نقول دليله الوقوع. والزيادة على النص، الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ هل هي نسخ أم لا؟ قال فيه تفصيل، فيه تفصيل. الزيادة على النص قسمان، إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم أي إيجاب الصوم فليس بنسخ إجماع، وهو ما يسمى بالزيادة المستقلة. زيادة نوعان: زيادة مستقلة وزيادة غير مستقلة. والمراد بالمستقلة يعني المنفصلة عن جنس العبادة، أوجب الصلاة ثم أوجب الصيام ثم أوجب الزكاة ثم أوجب الحج، زيادات على المكلف أو لا، زيادات في التشريع. لكن الصلاة جنس أوجبها ثم أوجب جنس الصيام فلا يكون داخلا في مفهوم السابق، لا يكون داخلا في مفهوم الصلاة، بل هو عبادة مستقلة. ولذلك قال إن لم تتعلق هذه الزيادة بالمزيد عليه يعني بجنسه، الصلاة على الصلاة، الصوم على الصوم، وإنما هنا ماذا؟ زاد صوما على صلاة، كل منهما واجب، إذن كل منهما مستقل بذاته. لذلك قال كإجاب الصلاة ثم إجاب الصوم فليس بنسخ إجماعا، لأن حقيقة النسخ لم تتحقق هنا، بقي حكم الصلاة والمزيد عليه يعني بعد الزيادة كما كان ثابتا قبلها، وتغيير ما ثبت بالبراءة الأصلية ليس نسخا، بمعنى أن الصلاة واجبة ثم زاد على المكلف إجاب الصوم. هل حصل تغيير لحكم الصلاة؟ لم يحصل، باق كما هو، إذا ليس عندنا نسخ. وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة. هذا النوع الثاني وهو الزيادة غير المستقلة، زيادة غير المستقلة. وإن تعلقت وليست أي هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه، فتتعلق به على وجه لا يكون شرطا فيه بأن يكون جزءا من المزيد عليه، كزيادة تغريب على جلد 100 في حد الزاني البكر، الثابت بقول صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 عام، نعم جلد 100 ونفي سنة، ونفي سنة جلد 100 ونفي أي تغريب سنة، زاد التغريب على الجلد، هل يعتبر نسخا أو لا؟ فيه قولان، فيه قول. لماذا؟ لأن الزيادة هنا غير مستقلة، بل زاد في الحد نفسه، كان أولا جلد 100 ثم زاده بالتغريب سنة، حينئذ صار من جنس ما ذكر أولا، هل يعتبر نسخا أو زيادة؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين، حيث صار التغريب جزءا من الحد، صار التغريب جزءا من الحد الثابت بالآية. اختلف في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا. مذهب جمهور العلماء أنها ليست بنسخ. لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، بخطاب مطلق عنه. هل وجدت حقيقة النسخ في هذا؟ لا، الجلد بقي كما هو بحكمه، وإنما زيد عليه من جنسه، وهذه الزيادة لا تسمى نسخا، لا تسمى نسخا. مذهب جمهور العلماء أنها ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ، لأن الزيادة هنا زيادة سكت عنها النص الأول ثم ضم إليه شيء، ثم ضم إليه شيء آخر، فالحكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يرتفع. إذن إذا زاد من جنس الزيادة المزيد عليه وهو الحد هنا ولم يتغير الحكم الأصلي فليست الزيادة بنسخ، ليست الزيادة بنسخ. وذهب الحنفية إلى أنها نسخ، إلى أنها نسخ، لأن الجلد كان هو الحد الكامل ثم صار الحد ليس بجلد فقط. نقول أين الرفع هنا؟ أين حقيقة النسخ؟ لا وجود له، وإنما كونه كاملا أو ليس بكامل هذا أمر آخر ليس متعلقا بالحكم. ثم لما زيد التغريب رفعت هذه الزيادة ذلك الحكم، وهو صفة الكمال والاقتصار على الجلد. جوابه أن صفة الكمال ليست بحكم شرعي، صفة الكمال كون الحد كامل هو الجلد فقط ثم رفع صفة الكمال بزيادة التغريب، نقول صفة الكمال ليست بحد، ليست بحكم شرعي، حينئذ لا يصدق عليه النسخ. وإن تعلقت وليست بشرط، ليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة خلافا للجمهور. فإن كانت الزيادة شرطا للمزيد عليه كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى يعني المسألة السابقة التي ليست بشرط نسخ، نسخ. فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة، بمعنى أنه لو أوجب الطهارة أولا ثم زاد عليه النية بأن صار شرطا، هل هي نسخ أم لا؟ حينئذ على هذا التقريب نقول الزيادة غير المستقلة إما أن تكون شرطا أو لا، إما أن تكون شرطا أو لا. إن لم تكن شرطا كالتغريب على الجلد قلنا ليست بنسخ عند الجمهور. إن كانت شرطا فالأحناف وبعض من خالف في المسألة الأولى قال إنها نسخ كالمسألة السابقة عند الأحناف، ومذهب الجمهور أن تلك الزيادة ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ. حينئذ نجعل الضابط في مثل هذه المسألة هل وجد حقيقة النسخ أو لا. حينئذ فائدة التعريف هو ما ذكر، رفع الحكم الثابت إلى آخره، هل هو موجود في هذه الزيادة أو لا، هل تغير الحكم الشرعي؟ لم يتغير. فالطهارة شرط هي شرط سواء وجدت النية أم لا، كون زاد النية فهو زيادة تفصيل في عبادة، لكن هل رفع كونه شرطا أو لا؟ لا لم يرفعه، باق على ما هو، إذا لم يحصل عندنا تغيير للحكم. ويجوز إلى غير بدل، يعني يجوز النسخ إلى غير بدل عند الجمهور، كنسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة، تحريم ادخار لحوم الأضاحي، وهذا مذهب الجمهور. وقيل لا، لا يجوز إلى غير بدل، أو قول الظاهرية، لأنه مخالف لقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. حين نقول الوقوع يدل على الوجود، فالوقوع يعتبر شاهدا ما دام أنه وجد، حينئذ لا إشكال فيه. وبالأخف يعني يجوز النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، وهذا محل وفاق، يعني لا خلاف في جوازه لا عقلا ولا شرعا، بل هو موجود. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا ماذا؟ نص. ثم قال فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فمصابرة الواحد لاثنين أخف من مصابرة الواحد لعشرة، ولا شك أن الثاني الأول ناسخ للأول، إذن صارت نسخنا بماذا؟ بأخف. وبالأثقل أو بالأخف، والأثقل يعني إلى بدل أثقل، يكون خفيفا فينسخ ويكون أثقل، وهذا فيه خلاف هل هو واقع أو لا. والصحيح الجواز والوقوع، كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام بوجوب الصوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا أولا. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، تعين أثقل أو لا؟ أثقل قطعا، لأن الأول مخير تصوم أو تطعم، ثم عين الصيام. وقيل بالأخف، نعم، وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف دون الأثقل، يعني لا ينسخ به بالأثقل وإنما يكون به بالأخف. وقيل بالأخف يعني دون الأثقل للآيات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، والصواب وجوده ووقوعه، ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. هل يحكم على النسخ بكونه مؤثرا قبل بلوغ الناسخ للمكلف أو لا؟ بمعنى أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ ولم يبلغه الأمة، فهل انتسخ الحكم بمجرد النزول أو لابد أن يبلغ؟ محل نزاع عند الأصوليين. ولذلك قال ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وهذا هو ظاهر السنة، ولذلك صحت صلاة من صلى إلى المسجد الأقصى مع كون قد نسخ من الليل، صلوا الركعة الأولى متجهين إلى بيت المقدس، ثم الركعة الثانية جاءهم الخبر بلغهم الناسخ فاتجهوا مباشرة. لو ثبت النسخ قبل ذلك لما صح الصلاة ابتداء، لأمروا بالإعادة، فلما لم يؤمروا بالإعادة دل على أنه لا حكم يتعلق بهم، بل الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل بخلافه. ولا نسخ قبل بلوغ الناس، وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به، يعني شبه الأصل بالفرع، يعني يثبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ، كما لو كان لزيد وكيل فأشهد هو في مدينة ومدينة أخرى، قال أشهدتكم أني عزلته، فانعزل مباشرة دون أن يعلم الوكيل، انعزل أو لا؟ انعزل. وما ترتب عليه من فعل بيع وشراء فهذا ملغى، يعتبر ملغى، إما أن يكون في ضمانته وإما أن يرجع إلى الأصل. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به، فينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بعزله، لكن هذا فرع وذاك أصل، هذا فرع وذاك أصل، ودائما الأصول لا تؤخذ من الفروع، الأصول لا تؤخذ من الفروع، وإنما ينظر في الأصول من حيث التأصيل الشرعي. فما دام أنه وقع في الشرع بكون صحة العبادة صلاة الفجر لقباء أو القبلتين، بكونهم قد فعلوا جزءا من الصلاة قبل العلم بالناسخ مع وجود الناسخ، حينئذ نقول صحة العبادة ولا إشكال. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، يعني كل ما ذكر بمثله، قرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد، وكله واقع إلا السنة المتواترة بالسنة المتواترة لا مثال له، لأن المتواتر بنفسه مثاله عزيز، يعني المتواتر اللفظي من كذب علي متعمدا لا مثال له آخر لهذا، وإنما المعنى هو الذي يذكر. ويجوز نسخ القرآن بالقرآن، هذا جائز بلا خلاف كآيتي المصابرة السابقة، والسنة المتواترة بها وليس له مثال، والآحاد بالآحاد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الناسخ والمنسوخ بهذا النص. والسنة بالقرآن، يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن، وقع النسخ. لا هو بها، لا هو بها، لا هو القرآن بها بالسنة، يعني لا ينسخ القرآن بالسنة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن قدامة على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، والسنة تنسخ بالقرآن، لكن القرآن لا ينسخ بالسنة، اعتمادا على قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وليست السنة خيرا من القرآن. لا هو بها، يعني لا هو أي القرآن بها أي بالسنة النبوية في ظاهر كلامه، أي كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه قال لا ينسخ القرآن إلا القرآن يجيء بعده، وبه قال الشافعي لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. بالسنة قالوا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لماذا؟ لأن الكل وحي من عند الله تعالى، فالقرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والصحيح أن الناسخ هو الله عز وجل، ولا شك أن السنة شرع والقرآن شرع، حينئذ المشرع في الحقيقة هو الله عز وجل، وإنما يبينه ويظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنسوخ من عند الله والناسخ من عند الله، فهو الآمر وهو الناهي وهو الرافع، حينئذ لا فرق بين أن يكون ذلك بالسنة أو يكون بالقرآن، وهذا هو الصحيح. كذلك محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، وعليه فقول بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن، والأحكام كلها من عند الله تعالى. ثم قال فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، هل ينسخ القرآن بالآحاد؟ هل تنسخ السنة المتواترة بالآحاد؟ هذا محل نزاع عندهم. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون الناسخ والمنسوخ في قوة واحدة، قطعي ظني ظني، وأما القطع ينسخ بالظن فلا. لماذا؟ لأنه أضعف منه، فهذا يختلف عن مسائل التخصيص، هناك لا يشترط القوة والتساوي وهنا يشترط، ولذلك قال فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا، جائز عقلا يعني العقل لا يمنع أن السنة متواترة تنسخ القرآن وكذلك، وممتنع شرعا. لماذا؟ لأن الظن لا يرفع القطع، الظن لا يرفع القطع، وهذا يحتاج إلى دليل شرعي، هم عندهم أن هذه من المسلمات، أنه لا بد أن يكون ثم توافق بين القطعيات والظنيات، ورفع الكلام كلام الله عز وجل أو الحكم الثابت بالقطع هذا لا يكون إلا قطعيا، إلا عند الظاهرية، فيجوز عندهم أن تنسخ القرآن وكذلك متواتر السنة بالآحاد، وهذا هو الصحيح أنه يجوز إن وجد، ولا لا مثال له صحيح، إن وجد نسخ القرآن بالسنة الأحادية صح. لماذا؟ لأن الكل وحي، ما دام أن القاعدة في نسخ القرآن بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالسنة المتواترة أن الكل وحي وأن النسخ رافع والرافع هو الله عز وجل، نقول الأحاد كذلك تثبت بها الأحكام الشرعية استقلالا، وكذلك تثبت حرمتها ودلالتها عند التعارض، فينسخ بها على الصحيح، كان الجماهير على خلاف ذلك. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بعده، ودليلهم قصة أهل قباء، يجوز أن يكون فيه، وهذا أيضا عليهم، وهو أن أهل قباء إنما اتجهوا إلى البيت المقدس بالسنة الفعلية المتواترة، ومع ذلك جاء شخص واحد وهو آحاد يفيد الظن على رأيهم، حينئذ رفع القطع بالظن فاتجهوا إلى الكعبة، هذا ضدهم. ثم قالوا ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. هل القياس ينسخ؟ الصواب لا، لا ينسخ، صواب أنه لا ينسخ به بالقياس. وما ثبت بالقياس، ما أي الحكم ثابت بالقياس، إن كان منصوصا على علته يعني من قبل الشرع فكالنص، يعني كما أن النص ينسخ كذلك القياس ينسخ، فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا، يعني وإلا تكون العلة منصوصا عليه فهي مستنبطة بالاجتهاد، وإذا كان كذلك مستنبطة صارت ماذا؟ صارت ظنية. إن كانت منصوصة صار مقطوعا بها، حينئذ كأنه يقول القياس الجلي يجوز أن ينسخ وينسخ به لأنه في قوة ما سبق، وأما القياس الظني الذي تكون فيه العلة مستنبطة محل اجتهاد فهذا يقع فيها النزاع والخلاف فهي ظنية فلا ينسخ بها، وإلا فلا، وإلا تكون العلة منصوصا نعم عليها فهي مستنبطة بالاجتهاد وهو عرضة للخطأ فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي. وقيل يجوز يعني النسخ بما جاز به التخصيص، يعني كل ما جاز بالتخصيص هناك جاز تخصيص به جاز هنا كذلك. قلنا الإجماع لا ينسخ وإنما هو دليل على الناسخ، يعني أجمع على الناسخ، وأما هو فلا ينسخ بذاته، كذلك القياس صحيح أنه لا ينسخ. ثم قال والإجماع، والإجماع ثم قال رحمه الله تعالى والإجماع، هذا الأصل الثالث المتفق عليه كما ذكرنا سابقا. قالوا أصله الاتفاق، يعني في اللغة يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه، ويطلق على العزم كذلك، أجمعت على الأمر أي عزمت عليه، ولكن الثاني يصدق من الواحد، عزم صح أن يكون من الشخص وليس بمراد هنا، إنما المراد به الاتفاق. والأصل وأصله يعني في اللغة الاتفاق، ولذلك لم يذكر العزم، وهو أي الإجماع صلاحا اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وبقي قيد واحد وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا إجماع في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو اتفاق إذا خرج كل خلاف ولو من واحد، فلابد أن يكون الاتفاق حاصل من جميع المجتهدين، حينئذ لو حصل خلاف ولو من واحد لا إجماع، فلا إجماع مع الخلاف لأنه يجوز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر كما أصاب عمر في أسرى بدر. اتفاق من؟ قال اتفاق علماء العصر، والمراد بهم المجتهدون كما سيأتي، علماء العصر من الأمة يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني المسلمين، لأنه يعني اشترط فيهم العدالة على أمر ديني خرج به الأمر الدنيوي، ولو أجمعوا عليه لا يعتبر حجة شرعية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا في حياته لأنه لا إجماع في عهد، لا إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، زيادة في قوله قولا، بمعنى أنه لا يدخل فيه الإجماع الفعلي أو الإجماع السكوتي، وإنما لابد أن يكون الإجماع قوليا يعني صريحا، وهذا قول لبعض الأصوليين أنه لا إجماع إلا الإجماع المنطوق به، وأما الإجماع السكوتي أو إذا فعل البعض وسكت أو لم يفعل آخرون فلا يعد إجماعا. فدخل النوع الثاني في الحد الأول وخرج من الحد الثاني، اتفاق أهل الحل والعقد على المجتهدين مجتهدون في الأحكام الشرعية على حكم الحادثة يعني الواقع النازلة قولا لا غيره، حينئذ الإجماع الصريح هو المقصود بهذا الحد وأخرج السكوتي. وإجماع أهل كل عصر حجة، الإجماع حجة لكن بشرط إذا لم يسبق بخلاف، يعني إذا لم يختلف الصحابة وحينئذ أجمعوا أو أجمع من بعدهم حيقول هذا إجماع، وأما إذا وقع النزاع ثم بعد ذلك حصل الإجماع فلا إجماع، لا يعتبر إجماع، وإنما يقيد، يمكن يقال إجماع بعد خلاف لكنه ليس هو الذي يعتبر حجة هنا، ليس هو الإجماع الأصولي الذي يعتبر حجة. لماذا؟ لأنه لا إجماع بعد خلاف، لأن من مات لم يمت أصحاب المذاهب أقوالهم باقية وحكمهم باقي، فإذا ماتت أجسادهم أقوالهم لم تمت، ولذلك وإجماع أهل كل عصر من العصور إلى قيام الساعة حجة شرعية يعني دليل شرعي يجب العمل به، لأن الأدلة الشرعية الدالة على حجية الإجماع تشمل جميع العصور، والإجماع حجة بالإجماع، إجماع حجة بالإجماع. ومن الأدلة الدالة على حجية الإجماع قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط هو العدل الخيار، مقتضى ذلك أنهم عصموا عن الخطأ فيما أجمعوا عليه فيكون قولهم حجة، كذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، رتب العقاب على مخالفة سبيل المؤمنين وهو الإجماع، دل على أن إجماعهم حجة فلا يجوز مخالفته. كذلك فإن تنازعتم في شيء مفهومه أنه من عند عدم التنازع فهو حجة، كذلك حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذه الأدلة كلها دالة على أن الإجماع متى ما حصل في أي زمن من الأزمنة في أي عصر من العصور فهو حجة شرعية. وقد أو خلافا لداود إجماع أهل كل عصر حجة، خلافا لداود حيث خص الإجماع بالصحابة وحدهم، لأن الخطاب الذي ثبت به الإجماع خطاب للحاضرين، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما قاله داود حق لكن لا من حيث الدليل وإنما من حيث الوقوع، بمعنى أن الإجماع يمكن أن يقع في زمن الصحابة وفي زمن التابعين بل في آخر العصور التي تقوم عليهم الساعة يمكن، لكن وقوعه متعذر. ولما كان كذلك حصر الإجماع الذي يمكن أن يكون منضبطا في إجماع الصحابة فحسب، وهو الذي تتنزل عليه الآيات. وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، يعني أشار إلى نحو قول داود، حيث جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود قوله: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. كلمة الاتباع ما هو؟ اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، أما بعد الصحابة وهم التابعون فهو مخير، وهو مخير. وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يعتبر إجماعا أو لا؟ بمعنى أن الصحابة قد اختلفوا على قولين ثم اتفق التابعون على أحد القولين، هل يعد إجماعا أو لا؟ محل نزاع. والصحيح أنه لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعده إطلاقا، إذا ثبت الخلاف بين الصحابة فلا إجماع بعده إطلاقا، لأن المذاهب لا تموت موت أصحابها، ولا مانع أن يقال إن عقد الإجماع بعد الخلاف يقيد، لكنه ليس هو الإجماع الذي يضلل مخالفه أو أنه يعتبر عاصيا. وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب، يعني اعتبره إجماعا لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني، وقد دل الدليل على كونه معصوما من الخطأ كما لو اتفق الصحابة على أحد القولين، والحنفية كذلك. وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، وهذا هو الصحيح، ليس بإجماع، فيجوز الأخذ بالقول الآخر لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، كما أنه معتبر في الاجتهاد كذلك معتبر في انعقاد الإجماع، بمعنى أن الصحابة لو أجمعوا على قول وكان معهم من المجمعين بعض التابعين هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نقول نعم يعتبر. لماذا؟ لأن قوله معتبر من حيث الخلاف ومن حيث الاجتهاد، فله أن يجتهد. الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا وقرهم على ذلك، ثم التابعون اجتهدوا في زمن الصحابة فأقروهم على ذلك، وأفتى من أفتى منهم في زمن الصحابة ولم ينكر أحد عليه، حينئذ إذا صار مجتهدا صار له اعتبار في الإجماع. والتابعي معتبر، تابعي المراد به هنا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع، معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، وهو رواية عن أحمد، لأنه مجتهد من علماء الأمة فلا طريق لعدم اعتباره. وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، والأدلة تشملهم، خلافا للقاضي وبعض الشافعية في أن التابعي المجتهد لا يعتبر بخلافه، لا يعتد به بخلافه، هذا قول ضعيف. وقد أومى أحمد إلى القولين، يعني أومى إلى أنه يعتبر أو إلى أنه لا، يعني كأن علي الإمام أحمد قولان، كأن علي الإمام أحمد قولين، أومى يا أحمد إلى القولين، ووجه أن الصحابة أعلم من غيرهم وغيرهم ليس بشيء عندهم، هذا من جهة المعنى العاطفي، الصحابة ليسوا كغيرهم، نعم لا شك أن الصحابة أعلم وأعلى درجة إلى آخره، ولكن هذا لا يقتضي إذا لم يجمعوا، إذا لم يجمعوا لا يقتضي أن قولهم مقدم مطلقا إذا وقع نزاع أو انفرد أحدهم به بقول، وإنما ما ورد في الفضائل في شأنهم وفي حقهم هذا يجعل لهم مزية من حيث الاستئناس بأقوالهم. وأما أنه يعتبر حجة هذا فيه شيء من النظر. ولا ينعقد بقول الأكثرين، لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين لانتفاء حقيقة الإجماع وهو الاتفاق، ولأن العصمة من الخطأ إنما هي للكل لا للبعض، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن الاجتماع، فإذا اجتمع الأكثر دون البعض لا يسمى إجماع، خلافا لابن جرير الطبري إمام المفسرين فإنه لا يرى، يحكي الإجماع أجمع كذا أجمع، وفيه خلاف، وأحيانا هو يذكر الخلاف ونرجح كذا لإجماع القراء على كذا وفيه خلاف. وأومى أحمد إليه أحمد، أي عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثرين. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة حجة. واختلف في تفسير مراد الإمام مالك في أهل المدينة ما المراد بهم، وقيل إجماع أهل المدينة على مراتب أربعة وهم ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأول ما يجري مجرى النقل فهذا حجة باتفاق، ما يجري مجرى النقل فهذا حجة باتفاق ويأتي تفسيره. ثانيا العمل القديم قبل فتنة مقتل عثمان فهو حجة عند مالك والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه حجة لأنه مما سنه الخلفاء الراشدون فيجب حينئذ يكون حجة يجب اتباعهم. ثالثا الترجيح بالعمل بين الروايات والأظهر أنه ليس بحجة، يعني يرجح بين الروايات إذا وقع تعارض ويجعل عمل المدينة آنذاك مرجحا والصحيح أنه لا يعتبر حجة في ذلك. رابعا العمل بالمتأخر بالمدينة فالأئمة متبعون أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير مراد الإمام مالك في ذلك والأظهر أن مراده ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كألفاظ الأذان والإقامة ومقدار الصاع والمد إلى آخره، وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو تغير لعلم، لأن مالك قريب عهد. فأما في مسائل الاجتهاد فهم غيرهم سواء، مسائل الاجتهاد التي وقع فيها النزاع فأهل المدينة وغيرهم سواء. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه. انقراض العصر مراد به أن يموت أهل الإجماع كلهم إذا اتفقوا على حكم ما، حينئذ هل يشترط في انعقاد الإجماع أن يموت كلهم أو بحيث لو بقي واحد ورجع لما صح الإجماع لما انعقد الإجماع حتى يموت وحينئذ تثبت الكلمة لهم، أو أنه لا يشترط فبمجرد الاتفاق ولو لحظة حصل الإجماع. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه يعني أن يموت أهل الإجماع وينقرض عصرهم ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وقد أومأ إلى خلافه وهو أن انقراض العصر ليس بشرط وهو الصحيح أنه ليس بشرط. لماذا؟ لأنه زيادة على مدلول النصوص السابقة، الأدلة الشرعية دلت على أن الإجماع حجة ولم يشترط فيها انقراض العصر وهذا زيادة، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور وهذا هو الصحيح، بمجرد اتفاقهم فهو إجماع، فلو خرج عن المجلس فخالف ورجع عن قوله ما جاز له ذلك. لماذا؟ لأنه خالف الإجماع، خالف الإجماع. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور لأن انقراض العصر ليس بشرط، واختاره الخطام لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر وهذا هو الصحيح. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، إذا اختلفوا على قولين تحريم وكراهة مثلا لا يجوز أن يأتي بعدهم شخص يقول الموضوع فيه الإباحة. لماذا؟ لأنه لو قيل بالإباحة وكان حقا لجوز خلو العصر عصر الصحابة عن قائد بالحق وهو ممتنع، حينئذ أجمعوا على عدم القول بالحق في ذلك الزمن وهذا باطل، وما دام أنه لزم منه باطل حينئذ اللازم يكون باطلا. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الجمهور لأن اختلافهم حصر للحق في أقوالهم، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لأن المختلفين لم يصرحوا بتحريم قول ثالث فجاز إحداثه، والصحيح أنه لا يجوز. وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع، وقيل لا، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع، لا إجماع ولا حجة، يعني ليس بإجماع ولا بحجة. وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي كما قال المصنف هنا إذا قال بعض المجتهدين، يعني مثلوا بعصر الصحابة، بعض الصحابة قال قولا ثم انتشر، هذا شرط لابد من انتشار، انتشر في الباقين وسكتوا ما أنكروا مع قدرتهم على الاعتراف والإنكار، حينئذ يعد إجماعا لأنه سكت عن رضا، إذ لو لم يكن ذلك القول جائزا لأنكره، ولما كان الشرط هنا مع قدرته على الإنكار حينئذ جعل سكوته دالا على رضاه، وقيل إجماع سكوتي، وهكذا قيل. فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، يعني حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف. وإذا لم يكن تكليفا لم يكن إجماعا ولا حجة، وفيه تنزيل للسكوت منزلة الرضا والموافقة، هذا محل نظر. وقيل حجة لا إجماع، حجة لا إجماع، يعني حجة ظنية وليس بإجماع، وليس بإجماع، حجة لا إجماع، يعني لا إجماع يمتنع مخالفته لعدم تحقق حقيقة الإجماع وهو الاتفاق. لم يحصل الاتفاق، لابد من الاتفاق أن يكون منصوصا عليه يعني قوليا، وهنا لم يحصل الاتفاق، وإذن هو حجة لا إجماع. ما الفرق بين الحجة والإجماع؟ الحجة دليل يجوز للإنسان أن يخالفه، حجة دليل يجوز للإنسان مخالفته، وأما الإجماع فهو قطعي لا تجوز مخالفته. لو قيل حجة وليس بإجماع، يعني يجوز أن يحتج به في إثبات المسائل الشرعية ويجوز مخالفته، وأما إذا قيل إجماع معناه لا يجوز مخالفته حتى لو كان إجماعا ظنيا. إذا سلمنا بأنه إجماع لا يجوز مخالفته لو كان إجماعا ظنيا. وقيل لا إجماع ولا حجة، والسكوت له احتمالات، حينئذ كونه ينسب للساكت قول وأنه راض هذا محل نظر. لا إجماع ولا حجة لأنه لا ينسب لساكت قول، والأصح أن يقال أنه الإجماع السكوت هذا يستأنس به، يستأنس به. ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني هل يجوز يتصور أو لا، أصلا يجتهد واحد منهم ثم البقية يوافقونه في الاجتهاد، يوافقونه في الاجتهاد يكون إجماعا، هذا تصوره قيل محال. لماذا؟ لأن الاجتهاد ظني والاجتهاد يختلف من شخص إلى شخص، كونهم كلهم يتفقون على اجتهاد واحد هذا محل نظر. ويجوز أن ينعقد عند الأكثرين عن اجتهاد، أي لا عن دليل من كتاب أو سنة، وأحاله قوم، يعني لا يتصور الإجماع عن اجتهاد وقياس. لماذا؟ لأن القياس مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف لأن الإجماع فرع مستند. وقيل يتصور وليس بحجة لأنه اجتهاد ظني والإجماع دليل قاطع. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، يعني في مسألة اختلف فيها كمسألة مثلا كما مثل بعض بإزالة النجاسة، قيل ثلاث وقيل سبع، إذا ما هو المتفق القدر المتفق على بين قولين؟ الثلاث. هل إجماع على أن الثلاث لابد منها أو نقول ليس بإجماع؟ ليس بإجماع، ليس بإجماع، فهمت المسألة؟ والأخذ بأقل ما قيل يعني من القولين، القدر المشترك بين الأقوال، قدر المشترك بين الأقوال، هل يصح أن يدعى الإجماع فيه؟ صحيح لا، لا يدعى الإجماع فيه. كما لو قال طائفة لا تزال النجاسة إلا بثلاث غسلات، وقال طائفة أخرى لا تزال النجاسة إلا بسبع غسلات، إذن هي ثلاثة وزيادة أربع، والطائفة الأولى قالت ثلاث، إذن أقل ما قيل هي الثلاث، هل يكون هذا إجماع؟ فنقول اتفقوا على الثلاث واختلفوا في الزيادة، الجواب لا. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا به بالإجماع لأن المسألة مختلف فيها من حيث أصلها. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأنهم بعض الأمة، والنصوص دلت على أن الإجماع إنما هو من كل الأمة، ولا تثبت العصمة للبعض، وقد نقل عنه يعني عن أحمد لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا لا يستلزم أن يكون إجماعا، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، يعني الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا يدل على أن لهم سنة، على أنهم لهم سنة. حينئذ قال بعضهم هو إجماع، قل لا، ليس بإجماع. لماذا؟ قطعا ليس بإجماع، لأن الإجماع لابد من اتفاق كل المعاصرين المجتهدين، وهنا وقع من أربعة ولم يقع من الآخرين، إذن انتفى كونه إجماع. هل يبقى حجة أو لا؟ ينظر في النص ما دل عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إن فهم من النص أن لهم سنة مستقلة صار حجة، وإن لم يفهم من النص أن لهم سنة مستقلة وإنما المراد به إحياء السنة أو متابعة السنة النبوية، وحينئذ لا يكون نصا في المسألة، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل، وهو دليل العقل في النفي الأصل، وهو ما سبق معنا من قول بالبراءة الأصلية. وأما الأصل الرابع يعني الأصول المتفق عليها الذي سماه دليلا عقليا، وهو دليل العقل في النفي الأصلي، وهو ما يسمى بالاستصحاب، ما يسمى به بالاستصحاب، وهو البراءة الأصلية، بمعنى أن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع. الأصل عدم التكليف، أصل عدم التكليف، هذا يستصحب حتى بعد الشريعة. حينئذ أصل عدم الصلوات كلها، فجاء الشرع به خمس صلوات في اليوم والليلة، حينئذ نقول الأصل عدم زيادة صلاة سادسة، هذا الأصل براءة الذمة من إيجاب صلاة سادسة، فاستمسك بهذا الأصل حتى يدل الدليل على إثبات صلاة سادسة. ومن هذا الوجه رد على من أوجب الوتر، فهو أي الذمة، وفهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فتستمر يعني فيستمر حتى يرد غيره، عندكم يرد بغيره بالباء، حتى يرد غيره. حينئذ يستمر الاستمساك بهذا الأصل وهو البراءة من التكاليف حتى يرد دليل غيره، غير البراءة الأصلية، أي فيستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية، ويسمى استصحابا، هذا النوع يسمى استصحابا، وهو في اللغة طلب الصحبة واستمرارها، والصلاح الاستدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، بمعنى أنه قد يستصحب الإثبات وقد يستصحب النفي، فليس خاصا بالإثبات دون النفي ولا بالنفي دون الإثبات. والاستصحاب أربعة أنواع كما سيذكر المصنف شيئا منها: أول استصحاب البراءة الأصلية وهو المراد عند الإطلاق، ثانيا استصحاب الدليل الشرعي الأصلي حتى يرد الناقل وهو المراد أيضا هنا، رابعا ثالثا استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، رابعا استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا محل خلاف، كل سيذكره المصنف. وكل دليل فهو كذلك، أي يتصور الاستصحاب في كل الأدلة الشرعية، كل دليل فهو كذلك، بمعنى أنه يتصور استصحاب الدليل في جميع الأدلة الشرعية. فالنص أراد أن يفصل لقول كل دليل، كيف ذلك؟ قال فالنص حتى يرد الناسخ، حينئذ نقول النص كما سبق معنا وجوب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، فتستمسك به تستصحبه معك حتى يثبت الناسخ، هذا يسمى ماذا؟ استصحابا للنص. فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، فالأصل العموم، إذا معك لفظ دليل عام فتستصحبه حتى يثبت عندك المخصص، وهذا استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل، والملك حتى يرد المزيل، فالأصل أن ما كان في يدك فأنت مالك له حتى يرد ما يزيل الملك، والنفي حتى يرد المثبت، يعني لا يحكم بالنفي حتى يرد ما يثبت، وهذا استصحاب للبراءة الأصلية، فالأصل عدم صلاة سادسة حتى يرد ما يثبت، ولذلك قال وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بالأخير الذي ذكره بقوله والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة كمن أوجب صلاة الوتر مثلا وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بالاستصحاب السابق. وأما استصحاب الإجماع هذا محل النزاع، استصحاب الحكم الثابت بالإجماع هذا محل النزاع، والصحيح أنه لا يستصحب، صحيح أنه ضعيف باطل، في مثل قول ما الإجماع على صحة صلاة المتيمم، المتيمم لو صلى بتيممه بالإجماع صلاته صحيحة بشرطه عدم الماء حقيقة أو حكما، حينئذ لو وجد الماء في أثناء الصلاة اختلف الفقهاء، اختلفوا فقهاء. الإجماع منعقد على صلاته لو تمت، وأما إن وجد الماء في أثناء الصلاة هل تبطل أو لا تبطل؟ منهم من استصحب الإجماع قال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، إذن حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة صلاته صحيحة. نقول هذا استصحاب للإجماع، لأن الإجماع منعقد على جزئية واحدة وهي صحة صلاته إذا تمت ولم يوجد الماء، وأما تستصحبه في محل النزاع فهذا خلاف الأصل فلا يحتج به في مثل هذه المسألة. الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، لأن الإجماع دل على صحة الصلاة وهذا متيمم فصح صلاته. قل لا، فرق بين أن يجمع على صحة صلاة المتيمم ولم يوجد ماء حتى ينتهي من الصلاة، وبين أن يوجد الماء في أثناء الصلاة فيجب قطع الصلاة، يجب قطع الصلاة ويتوضأ. ففاسد عند الأكثرين، فاسد عند الأكثرين يعني الاستصحاب فاسد عند الأكثرين من أهل العلم، خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء في أنه حجة، فأكثر الفقهاء على أن الاستصحاب هذا باطل لا يصح. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية، براءة أصلية. وقد اختلف في أصول أربعة أخر يعني في احتجاج بها، وهي شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، هل هو شرع لنا أم لا. أولا تحرير محل النزاع، يقال شرع من قبلنا، إذن شرع من قبلنا هذا فيه تفصيل، لابد أن نحرر محل النزاع. شرع ما قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على نسخها، نسخ الشريعة المتقدمة، فتكون حينئذ خاصة بالأمم السابقة، خاصة بالأمم السابقة، نحو قوله تعالى وخروا له سجدا، فهذا منسوخ بالنسبة لشرعنا لحديث ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ومنه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على نسخه. وما وضع الله من الأغلال والآصال التي كانت عليه، كما قال تعالى والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فهذا النوع ليس بشرع لنا بلا خلاف، يعني ما جاء في شرعنا أنه ناسخ له ليس بشرع لنا بالإجماع، محل وفاق. الثاني شرع ما قبلنا، وقد دل الدليل على أنه شرع لنا أيضا كالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا شرع لنا وشرع لهم، هذا محل وفاق أنه شرع لنا. كذلك القصاص في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والصيام كذلك، هذا شرع لنا بلا خلاف. إذن الأول ليس بشرع لنا باتفاق، والثاني شرع لنا بلا خلاف. ثالثا شرع لم يذكر في شرعنا، لا ذكر له لا في كتاب ولا في سنة، بل هو من الإسرائيليات، فهذا ليس بتشريع لنا إجماعا، يعني ما لم يرد في الكتاب والسنة ذكر له فليس بتشريع لنا إجماعا، لهذا نهينا عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبه. رابعا شرع لمن قبلنا، ولهذا ذكر في الكتاب والسنة، ذكر في الكتاب والسنة، ولم يرد ما يدل على أنه شرع لنا أو أنه ليس بشرع لنا، هذا محل النزاع. إذن يشترط في هذا الشرع الذي هو شرع لمن قبلنا بأن يكون شرعا لنا أن يكون مذكورا في الكتاب والسنة، وأما إن كان من أخبار إسرائيليات فهذا لا يعتبر، لا يعتبر شرعا لنا، إن كنا مأمورين بأننا لا نصدقهم ولا نكذبهم. والمسألة مفروضة فيما إذا ذكر في شرعنا ولم يرد نسخه ولم يرد تأييده. قال هنا شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهو قول الأكثرين، قول الأكثرين. والصحيح أنه يعتبر شرع، أنه يعتبر شرعا لنا، شرع ما قبلنا إذا ورد في الكتاب والسنة وسكت عنه فهو شرع لنا لسببين: أولا ما ذكر إلا من أجل الاقتداء، ثانيا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، ولذلك جاء قول تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمره بذلك، والأمر له أمر لأمته، ما لم يرد مخصص. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع أو الربيع السن بالسن، وتلا الآية، تلا الآية. إذن هو شرع لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمن من أحكام فهو شرع لنا. كذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأما الرواية الأخرى وهي الإمام أحمد لا وهي قول الأكثرين، هذه استدل به لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي مختص بشريعة، وكونه مختصا بشريعة لا يلزم ألا تؤمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتباس أو الاقتداء ببعض تلك الشريعة. وقول الصحابي هذا الدليل الثاني، الأصل الثاني مختلف فيه هل هو حجة لنا أم لا. وقول الصحابي الذي لا نص فيه من كتاب أو سنة إذا لم يظهر له مخالف من الصحابة واشتهر من غير ظهور إنكار ولا موافقة حينئذ يسمى إجماعا سكوتيا، إجماعا سكوتيا، فدخل فيما سبق. قول الصحابي إذا لم يكن مخالفا لنص كتاب السنة ولم يعلم مخالف له واشتهر فهو الإجماع السكوتي. إذا لم يشتهر أو جهل حاله من كونه اشتهر أو لا هذا الذي وقع فيه النزاع، وأما الإجماع السكوتي فهو حجة عند الكثيرين. قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف من الصحابة فروي أنه حجة، يعني حجة شرعية مطلقا سواء كان من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم، وهذا قول جمهور أهل الحديث وهو المشهور عن الإمام أحمد ونسبه ابن قيم إلى أئمة الأربعة أنه يعتبر حجة. وإذا كان حجة لزم عليه ما يلزم على الأدلة الشرعية، إذا كان حجة شرعية حينئذ يخصص به العام ويقدم على القياس وكذلك ينسخ به كل ما يتعامل مع الدليل الشرعي يتعامل مع قول الصحابي، ولذلك قال يقدم على القياس لأنه نص والنص مقدم على القياس، فصار القياس في مخالفة قول الصحابي قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة نص، إذ لا قياس مع النص. فإذا وجد قول الصحابي لا نقيس، وتخص أو نعم ويخص به العموم لأن النصوص لا تخص باجتهاد واحد لأنها حجة على من خالفها، فإذا خص به إذا كان حجة حينئذ صار مخصصا للعموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية، ويروى خلافه أنه ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيرهم ولم تثبت عصمتهم. هذا المحل هنا، هل ثبتت عصمة الصحابة أو لا؟ لم تثبت، وكل دليل دل على فضلهم لا يستلزم العصمة البتة، وإنما تكون المتابعة لمن ثبتت عصمتهم ولا عصمة هنا، وإنما تكون العصمة في اتفاق الأمة في إجماعهم. ويروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب، لكن هذا لا يلزم منه إذا لم يكن حجة ألا يستأنس بقول الصحابي. فإذا وجد قول للصحابي لم يعلم له مخالف ولم يشتهر فالأولى ألا يتجاوزه المرء، أما أن يكون حجة ملزمة. وقيل الخلفاء الأربعة ولو كان هناك خلاف يعني يعتبر حجة، وقيل أبو بكر وعمر، أما الأربعة للنص الذي ذكرناه سابقا عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، وقيل أبو بكر وعمر لقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والاقتداء لا يلزم منه متابعة مطلقا. إذن قول الصحابي مختلف فيها هل هو حجة أو لا، هل هو حجة أم لا، والظاهر أنه ليس بحجة، ليس بحجة لكنه يستأنس به مطلقا. فإن اختلف الصحابة على قولين يعني في مسألة على قولين فليس قول أحدهما حجة على الآخر بالإجماع، صحابي لا يحتج بقوله على قول صحابي آخر. قال لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما يعني بأحد القولين من غير دليل، لأن قولي الصحابة ليس بأقوى من دليلين في الكتاب والسنة تعارضا، حينئذ لابد من دليل مرجح. فإذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاث حينئذ رجعنا إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا النص عام في الصحابة وفي غيره، ولذلك لا يجوز تقليد واحد منهما وهو صحابي فكيف من بعده. لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل يعني مرجح، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، ما لم ينكر أجازه يعني أجاز الأخذ بأحد قولي الصحابة وتقليده في ذلك إلا إذا أنكر على القائل قوله، يعني قال ابن عمر قول وقال ابن عباس وأنكر ابن عمر قول ابن عباس، حينئذ لا يأخذ. وأما إذا نقل القولان ولم يعلم أن أحدهما أنكر على الآخر حينئذ جاز. وهذه كلها تفريعات لا دليل عليها. ثم قال والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. الاستحسان لغة عد الشيء حسنا، استحسنت كذا إذا اعتقدته حسنا، إذا اعتقدته حسنا. والصحيح أنه ليس بدليل برأسه، الاستحسان ليس بدليل برأسه، لأنه عرفه بشيء يرجع إلى ما سبق، لأن الاستحسان يعني تعد الشيء حسنا، هذا حسن وترى أنه مشروع. لكن قال هنا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، إذن له سند. فإذا عدلت يعني استثني من أصل كالعرايا مثلا نقول هذا استحسان، لكن الاستحسان ماذا؟ مبني على دليل. فالخروج بمسألة عن نظائرها لدليل لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى إفراده بأصل منفرد مستقل، وإنما هو داخل فيما سبق. وأما إذا لم يكن بدليل فهو تحكم وهوى، وإذا كان كذلك حينئذ نفصل فيه على ما ذكر. الاستحسان الذي لا ينبني على دليل شرعي فهو هوى، ولا يصح أن يكون محلا لأخذ الأحكام الشرعية، وإن كان بدليل فحينئذ صار داخلا فيما سبق. العدول بحكم المسألة عن نظائرها يعني ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعا. قال القاضي يعني يعقوب ليس القاضي أبا يعلى الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. أي الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب أحمد فقط. نعم هذا يستحسن إذا كان بدليل، تترك حكم إلى حكم بدليل، أما هكذا تشهيا هذا لا يعتبر سندا شرعيا. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، هذا وسوسة لا يجوز الأخذ به البتة، بمعنى أنه ينقدح في نفسه وهو ما يعبر عنه البعض تطمئن إليه النفس، نقول هذا لا يعتبر دليلا شرعيا، وهو ما يسمى بالإلهام. وقد اختلف قول شيخ الإسلام فيه، مرة أيده ومرة خالفه، فما أيده يحمل على أنه في نفسه، يعني الإثم محاك في النفس إلى آخره، قال هذا سند هذه المسألة. إن اطمأنت نفسك مع تكافؤ الأدلة إلى قول بهذا القيد، تكافؤ الأدلة مع قول فتعمل به للاطمئنان في نفسك، أما الفتوى فلا، يعني لا تفتي به غيرك، أما في نفسك فلا بأس. دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، هذا غريب، وليس بشيء يعني ساقط. نعم هو كذلك. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع ولو كان مجتهدا فهو مردود عليه. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة تمسكا بقول تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا غريب رحمه الله تعالى، لورود الآية في معرض الثناء والمدح لمتبعي أحسن القول، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه، يعني حمام البيوع التي لم يقيد فيها شيء معين، هذه فيها شروط لكنها شروط عرفية، مثلا تركب مع سائق الأجرة ولا تتفق معه، هذا لا يجوز الأصل، الأجرة العقد لابد أن يكون الثمن معلوما، لكن إذا كان ثم عرف في الأجرة مثلا بكذا ريال حينئذ تركب مباشرة وتذهب ويصلك وتخرج المال وتعطيه، لا خلاف بينكما، حينئذ عدم اشتراط الثمن هنا لفظا لكنه مشترط عرفا، وهذا لا يسمى استحسانا، وإنما يعتبر فيه العرف، العرف كالشرط، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. ونقول هذا معلوم بالعرف، وأبو حنيفة يراه استحسانا وليس بالصحيح، بل هو داخل في قول تعالى وأحل الله البيع، فهو من العقود التي أباحها الله، والاطراد العرفي كالشرط اللفظي. ثم قال والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة، مصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، ما المراد بالمصلحة؟ المنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، أو هي اسم للواحدة من المصالح، والمرسلة من الإرسال بمعنى الإطلاق، يعني التي أطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء، بعض الأوصاف أو بعض المصالح قيدها الشارع بالاعتبار، وبعض المصالح نص الشارع على إلغائها، وهذه مرسلة عن قيد يعتبرها أو عن قيد يلغيها. والمراد باتباعها بناء الفروع على مقتضاها التي تحقق نفعا للعباد. قال الاستصلاح، الاستصلاح استفعال وهو طلب الصالح، فكل ما فيه صلاح فإنه مشروع، وما ليس كذلك فلا، لكن ليس على إطلاقه، ليس كل ما كان صالحا في نظر المجتهد فهو مشروع، بل لابد أن يكون مقيدا بدليل الشرعي، يعني لابد أن يكون داخلا تحت نص، إما عام إما قياس إلى آخره. وأما هكذا مجرد الهوى نقول هذا التحكم، وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، وهذا محل إشكال، من غير أن يشهد لها أصل شرعي. إن كان المراد التنصيص فيمكن، وأما إن كان من أصله لا تنصيصا ولا ضمنا ولا مطابقة ولا دلالة بأي أنواع من الدلالة نقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه تحكم، بمعنى أنه اتباع للهوى، تشريع من حيث التحليل والتحريم أو بيان المصالح والمفاسد لابد أن يكون منوطا بالشرح. ولذلك في أول الكتاب قعدنا أنه لا حاكم إلا الله، يعني لا موجب ولا محرم ولا يقول مندوب، حتى العالم ليس من حقه أن يقول هذا واجب دون أن يكون مستندا إلى دليل شرعي. حينئذ هنا كذلك اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، يعني نص معين باعتبار ولا إلغاء، ولكنها تفهم من مقاصد الشريعة وعمومها، تفهم من مقاصد الشريعة وعمومها، وهذا فيه نظر ظاهر. وهو أي الاستصلاح أو اتباع المصلحة المرسلة إما ضروري وإما حاج وإما تحسين، يعني ثلاثة أنواع، إما ما يتعلق بالضروريات الخمس، وإما أن يتعلق بالحاجيات، وإما أن يتعلق بالتحسينيات. إما ضروري كقتل الكافر المضل، كقتل الكافر المضل، هل يقال إن هذا استصلاح أو يقال ثابت بالدليل الشرعي؟ قتل الكافر المضل أو يقول استصلاح، يعني لم يشهد له أصل شرعي، مثال فيه نظر، بل هو دال بالنص الشرعي، كقتل الكافر المضل ثبت بالدليل الشرعي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، والكافر المضل ساع في الأرض بالفساد ولا شك، حينئذ يكون داخلا فيه في النص. وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، كذلك هذا داخل في التعازير العامة، والقصاص حفظا للنفس هذا بالنص، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال، فهذه كلها ثابتة بالدليل الشرعي وليست بالاستصلاح. وهذه المراد منها هنا الأحكام الشرعية حفظ الضروريات يعني الدين وحفظ النفس والمال، فذهب مالك وبعض الشافعية لأن هذه المصلحة حجة، يعني حجة في نفسها، والصحيح أنه ليس بحجة، يعني لو استدل على هذه المسائل كلها لا بالنص الشرعي بالدليل الشرعي وإنما بالنظر والحكم العقلي ما يسمى بالمصلحة المرسلة نقول هذا غير مقبول بل هو مرفوض، وإنما نستدل به بالدليل الشرعي، فإذا استدلنا بالدليل الشرعي حينئذ لا وجود للمصلحة المرسلة، فكل ما ترتب على حفظ الضروريات فهو منصوص بالشرع إما بألفاظ مطلقة وإما بألفاظ عامة، ولذلك قالوا الصحيح أنه ليس بحجة. ثم قالوا أما الحاجي نسبة إلى الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات، يعني يجبرها الولي مراد به الأب في المذهب عندنا أما غيره فلا، على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات، يعني له أن يجبرها ولو لم يرد نص وإنما من باب الاستصلاح، وهذا مما تحصل به الحاجيات لأنه ليس به بالضروريات، والمثال فيه نظر. أو تحسيني نسبة للتحسين والتزيين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، يعني الولي في النكاح إنما جاء به من أجل أمر تحسيني لئلا يظن بالمرأة أنها تميل إلى الرجال، وهذا شيء مستبشع، حينئذ جاء به الولي يكفها عن ذلك المعنى الذي يظن بها، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف، يعني كأنه يقول لك الاستصلاح إنما يكون في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، أما الحاجيات والتحسينيات فلا بد من أصل، فلا يكون حجة إلا بأصل شرعي، وأما حفظ الضروريات فقد يكون بدليل شرعي وقد يكون بالاستصلاح، والصواب أن الاستصلاح لا يكون حجة هنا. ومما يتفرع عن أصول المتقدمة القياس. والله أعلم، صلى الله وسلم على